ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. طيب، انتهينا من كم من الأبواب من عمود الشعر؟ من كم؟ من بابي، من شرف المعنى وجزالة الألفاظ واستقامتها ومشاكلة الألفاظ للمعاني، صح؟ مع شدة اقتضائهما، يعني الألفاظ والمعاني، شدة اقتضاء اللفظ والمعنى لإيه؟ لماذا؟ لأي شيء؟ للقافية. طيب، ينبغي هنا أن أنبه بعض التنبيهات قبل أن أبدأ في سائر أبواب عمود الشعر. التنبيه الأول، حينما قلت مشاكلة الألفاظ للمعاني، مشاكلة الألفاظ للمعاني، يعني أن تكون الألفاظ تشابه الأغراض وليس المعنى المراد. المعنى هنا ليس المعنى الذي يخرج من اللفظة الواحدة، وإنما هو المعنى. هذا لا يتصور أن نشاكل بينه، هو أصلا لا يأتي إلا به، الكلمة لا تأتي إلا بمعناها، ولكن المراد هنا ماذا؟ المراد هنا أن نشاكل بين شيئين، أن نأتي بين بمتناسبين يمكن أن لا نأتي بهما. يعني حينما قال مثلا أبو تمام، حينما قال يا أبا جعفر جعلت فداك بز حسن الوجوه حسن قفاك، قلنا القفا هنا، ذكر القفا هنا وأنت في باب ماذا؟ في باب المديح، لا يليق، لأنه من ألفاظ عائلة الذم، فلا يجوز هنا أن يأتي به، وإن كان المعنى في أصله صحيحا. وقلنا إنه أغرق في المعنى حتى أفسد المعنى، يعني تجاهل اللفظ وتجاهل عائلة المعاني في هذا البيت حتى أفسد المعنى نفسه. واضح؟ حينما نقول بز حسن الوجوه حسن قفاك، قلنا هذه اللفظة قفاك كان يمكن أن تبدل بغيرها، كان يمكن أن نأتي مكانها بلفظة أخرى، أليس كذلك؟ لكن ليس معنى القفا مؤخرة أو مؤخرة الرقبة هنا أو أسفل الرأس، هذا لا، القفا لا يأتي إلا بها، فلا لا مشاكلة بينهما، هما أصلا شيء واحد، ملتصقان متلازمان، لا يأتي المعنى إلا باللفظ ولا يأتي اللفظ إلا بالمعنى، أليس كذلك؟ لكن حينما نقول مشاكلة الألفاظ للمعاني، فالمراد من الألفاظ الأغراض. التنبيه الذي أريد أن أنبه عليه هو أن هذا لا يكون في كل ألفاظ البيت، هذا لا يكون في كل ألفاظ البيت، وإنما يكون في الألفاظ التي، انتبهوا، يكون في الألفاظ التي ماذا؟ التي هي أعمدة وأركان المعنى. وكذلك حينما نتكلم في الجزالة وأنها مجانبة الوحشي ومجانبة المبتذل واستقامة الكلمة في دلالتها على المعنى، اجتناب المبتذل والوحشي أو اجتناب المبتذل هذا لا يكون في كل ألفاظ البيت، وإنما يكون في الألفاظ التي يقوم عليها البيت. يعني مثلا انظروا إلى قول عمر ابن أبي ربيعة، يقول وأرى جمالك فوق كل جميلة، وجمال وجهك يخطف الأبصار، وأرى جمالك فوق كل جميلة وجمال وجهك يخطف الأبصار. هذا البيت على حب لهذا الشاعر، هذا البيت مبتذل، وأنا متضايق أنه أتى به، لأن كلمة جمالك وأرى جمالك فوق كل جميلة، الجمال هذا مبتذل جدا، يستعمله السوق، إنها جميلة جدا وشعرها جميل جدا، إنها فوق كل جميلة، لكنه كان مكثرا رحمه الله، كان مكثرا جدا جدا، وكان لا ينتبه كثيرا إلى الجودة، فقط يخاطب النساء، فيأتي في شعره مثل هذا، فيقول وأرى جمالك فوق، طبعا هذا لا ينتبه إليه المعاصرون، جميل جدا، هذا بيت جميل لكن هو ليس جميل في الحقيقة. يقول: وأرى جمالك فوق كل جميلة، وجمال وجهك يخطف الأبصار. كله من أوله إلى آخره، يعني تشعرون ما أشعر به؟ جمالك إنها جميلة. الله، فماذا يعني؟ إنها جميلة. وأرى جمالك فوق كل جميلة، وجمال وجهك يخطف الأبصار. هل أنتم رأيتم هنا وأرى؟ الابتذال جاء في وأرى، لأن وأرى لا يبنى عليها البيت، ليست عمودة، وإنما يبنى على الجمال الذي هو فوق كل جميلة. طيب، وهل المشكلة في فوق وأرى والواو، يعني أرى والواو والواو ووجهك حتى والأبصار، نصف نصف يخطف يعني، ها، لكن ممكن. لكن المشكلة في الجمال الذي قام عليه البيت في المقارنة: وأرى جمالك فوق كل جميلة وجمال وجهك يخطف الأبصار. المشكلة في كلمة جمال، هذه هي الأعمدة التي قام عليها البيت، لولا ذلك فهذه أدوات وروابط، هذا ظرف وهذا فعل فصيح في ذاته لا بأس، ولكن تكون أركان البيت من الألفاظ المبتذلة عند الناس أسقط البيت، كأنك أقمت الجدران التي تربط بين الأركان من أجود أنواع الحجارة وكذا، ولكن الأركان نفسها التي تشد إليها الجدران ضعيف، فالبيت يقوم على جمالك وفوق كل جميلة وهكذا. فالتنبيه أنه ليس معنى أن البيت مبتذل أن كل لفظ في البيت مبتذل، ولكن الأركان التي يقوم بها البيت مبتذل، أو وقعت هيئة ونسبة معينة جعلت البيت مبتذلا، وإلا فالفصل بين الكلام الفصيح وكلام العامة، الكلام المبتذل فصلا دقيقا حديا غير متأتي، لأن الأدوات واحدة تقريبا، ولكن الأركان التي تقوم عليها المعاني. هذا هو التنبيه الأول الذي أنبه إليه. طيب، التنبيه الثاني حول المشاكلة، مشاكلة الألفاظ للمعاني. نحن قلنا في مشاكلة الألفاظ للمعاني أن تكون الألفاظ مناسبة للأغراض، وهذا يشتبه بالركن الثالث من أركان شرف المعنى، أن يكون المعنى مناسبا للغرض وإلا سقط، وهذا بالفعل يقع فيه بعض الكبار، هذه الأشياء الدقائق يقعون فيها، منهم الدكتور وليد قصاب في كتابه، هذا يعد أفضل كتاب في عمود الشعر. ومع ذلك حينما جاء إلى الكلام على مشاكلة الألفاظ للمعاني كما درسناها في المجلس الماضي، ماذا قال؟ قال: وهذا يدخل في الذي ذكرناه في شرف المعنى من أنه لابد من مراعاة المقام. هنا تفيدك الدراسة العلمية، دراسة المتون والتقاسيم والمنطق، لأن السؤال الذي طرأ في ذهني هنا لو كانت تدخل: لماذا صنفت؟ لماذا أفردت؟ التقسيم بلا داع عيب، أول ما أجد تقسيم فهذا لابتناء أحكام عليها والاختلاف، الفقه كله في النهاية تعبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن التقسيم يبتنى عليه ماذا؟ ضم المتشابهات وتمييز الأجناس عن بعضها ليسهل الدرس. فطالما قد فصل هذا فلا بد أنه مختلف. فترى الكلام دائما في الأدب حتى من الكبار يأتي هكذا بنوع من الفضفضة، يعني كيف تقول يدخل فيه؟ لماذا صنف عمودا مستقلا؟ واضح؟ الفرق بين الاثنين ماذا؟ الفرق بين الاثنين هو أن الكلام في شرف المعنى يتعلق بالمعنى بالنسبة للمقام، المعنى ليس هو المقام، المقام هو الحال التي يقال فيها الشعر، يعني حال المفاخرة، الغرض الكلي. وأما المعاني فهي المعاني الداخلية في القصيدة، المعاني الداخلية في القصيدة، يعني كما مثلنا بفخرية حسان بن ثابت التي أنشدتها كاملة هنا، لو هو يفخر على وفد ليس من المسلمين وهم فخروا على المسلمين، فلو أنه أتى بقصيدة عالية في الفخر بعشيرته بالخزرج وفخر فخرا عاليا جدا، وأتى في الداخل بالألفاظ بالصياغة العالية وأتى بالإبداع وتجاوز الركن الثالث نتجاوزه الآن، وأتى بجزالة الألفاظ واستقامتها، وأتى بمشاكلة الألفاظ للغرض الذي هو استعمله. ثم هذا الكلام لم يوافق المقام الحال التي يتكلم فيها، وهو أنه يفاخر من؟ غير مسلمين، فخروا على مسلمين، ففخر هو بقبيلته، سقط الكلام، ولكن ليس بجزالة الألفاظ وليس بمشاكلة الألفاظ للمعاني، وإنما سقط لأنه لم يراعي المقام. فالنظر في شرف المعنى يكون بمناسبة المعاني للأغراض، بمناسبة المعاني للمقام للأحوال. وأما هنا فالنظر أدخل في الداخل بمشاكلة الألفاظ للغرض، ثم هذا الغرض قد يسقط القصيدة إذا لم يوافق المقام في الخارج. فهمتم الفرق؟ يعني بيت من الشعر أجاد فيه صاحبه وأتى فيه بصيغة عالية جدا ووافقت المعنى الذي شخص في الحرب وتغزل غزرا عذريا، وأتى بالألفاظ الناعمة الجميلة التي تناسب الغزل العذري، ولكن المقام مقام حرب. هنا سقطت القصيدة، سقطت بعدم موافقة المقام، ولم تسقط في ذاتها في نصها إذا ما وضعت في مقام آخر. هذا السقوط يكون بإتلاف الركن الثالث من أركان شرف المعنى. وأما إذا سقطت لأن ألفاظها خشنة أو جزلة ثقيلة لا تناسب، فهنا لا تناسب الغزل، فهنا سقطت بماذا؟ بمشاكلة الألفاظ، بعدم مشاكلة الألفاظ للمعاني. ولهذا الباب مختلف في سقوط المعنى بشرفه أو بالركن الثالث من شرف المعنى. السقوط يكون سببه أنك أتيت بقصيدة جيدة مستوفية الأركان، ولكنك لم توافق المقام الذي قيلت فيه القصيدة. تفهمون هذا؟ لم توافق المقام الذي قيلت فيه القصيدة، لا، أتيت بقصيدة مثلا غزلية ووضعتها في ماذا؟ في فخر في كذا. هذه قلة أدب، قلة أدب عرفية وقلة أدب علم الأدب. نعم، لماذا؟ لأن المقام مقام فخر. ولهذا كان عنترة متقنا جدا في المزج بين الغرضين في وقت واحد دون أن يفسد، وهذا من علاماته. في الأبيات المنسوبة إلى معلقته لكن في غير رواية الأصمعي: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. هذان البيتان خطيران جدا: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فيقول تذكرها في الحرب، هو تذكرها في الحرب، فاندمج الأمران، وكان ينبغي أن يوزع مشاعره توزيعا جيدا على البابين. أما إذا كان في حرب ويقول غزلا واضحا، يقول غزلا مباشرا صريحا، هذا لا يصلح. فهمتم هذه الدقيقة؟ واضحة؟ إذن التنبيه الأول أن الجزالة تكون في هناك ألفاظ مشتركة بين العامة والشعراء، وإنما الجزالة في الألفاظ التي يقوم بها البيت. التنبيه الثاني: هذه المشاكلة تختلف عن شرف المعنى، عن السقوط بشرف المعنى. تذكرون البيت الذي الأعرابي، هذا سقط بماذا؟ بعدم مناسبة المقام. ولو أننا هجوناه بهذا البيت فذكرنا نفس ألفاظ البيت، ذكرنا نفس ألفاظ البيت لكان جيدا. واضح؟ طيب، نأخذ على ذلك مثالا. مثلا نتكلم في المشاكلة، مشاكلة الألفاظ للمعاني، أليس كذلك؟ نعم، مشاكلة الألفاظ للمعاني، وأنها ماذا؟ الفرق بينها وبين السقوط بشرف المعنى. نعم. طيب، هناك بيت لعمر بن أبي ربيعة أحاول أن أتذكره. آه هذا مثال عندي للسقوط بعدم المشاكلة. يقول أو ندرسه نرى كيف سقط هذا البيت. نرى مثلا هذا البيت يقول حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر. يقول أنا لا أعيش بدونها، هكذا يقول، يقول أنا لا يمكنني أن أعيش بعدها. فيقول حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر. ها، أين المشكلة في هذا المعنى؟ يقول حتى إذا ما جاءني حتف أتاني القدر، حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر. بما درستموه بأي شيء يمكن أن ينقض هذا البيت؟ هو يقول في حبيبته حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر. الحتف المعنى يناسب، المعنى يناسب، كان من الممكن أن يأتي بنفس المعنى بصيغة أنا لا أعيش بعدها بس خلاص، صحيح جدا لا أعيش بعدها انتهت، لم يحضر صورة حتف وناء حتف ثم القدر هو جاءه القدر، أما هي حتف يعني ماتت حتف أنفها في السنين هكذا. حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر، ما الداعي لقولك حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر؟ ما الداعي؟ فهمتم هذا؟ حتى إذا ما جاء يعني إذا ربنا خدها في صح. هناك أغنية فريد أطرش وشادية بقول لو ربنا ياخدك كنت أعمل إيه يا حياتي. ماذا قالت هي؟ بس هذا على العكس قولوها، إن شاء الله أنت يا حبيبي يا هنايا كل نصيبي. هذه مشاكلة الألفاظ، لكن المعاني فسدت غير مراعاة المقام، صح؟ طيب يقول حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر، هذا لا يليق من جهة المشاكلة. هذه تشبه يا أبا جعفر جعلت فداك بز حسن الوجوه حسن قفاك. هذا البيت بالفعل ليس سخرية، هو أراد أن يغرق، أن يقول إن أدنى شيء منك، إن أي شيء منك لا يظهر حسنا في الناس في العادة هو أجمل من أجمل شيء يظهر، أو من أكثر ما يظهر به حسن الناس. فأغرق أغرق أغرق حتى زهل عن المشاكلة، حتى أتى بهذه السخرية في الحقيقة، واضح؟ حتى إذا ما جاءها حتف، هذه لا تقال لفتاة لو أنت مهما كان، تخافيش حبيبتي لما تموت أنت بس أنا ربنا إن شاء الله يبعث سري على طول، يعني شوف التجميل في حق نفسه لكن قد يقول لا أعيش بعدها واردة، لكن أن تحضر صورة حتفها وأنت حبيب، ينبغي هذه الصورة ألا تأتي على القلب أصلا. فهذه عدم مشاكلة للألفاظ. هناك شيء آخر، بيت أيضا أذكره لعمر يمكن أن ندرسه معا وأن نرى في أي باب يسقط. هو يقول أبا أقول يقول يقول تمين علي إذا سقطها تميل علي إذا سقطها كمن هال. هو سارق في هذا البيت، سارق سأبدي لكم سرقته الآن. كمن هال مرتكم أعفروا. تميل علي إذا سقطها كمن هال مرتكم أعفروا. المرتكم الأعفر كثيب الرمل يقول إذا جذبتها إلي تأتي هكذا ناعمة ككثيب الرمل الذي كان يعني على وشك السقوط، اهتز هزة قليلة جاءته هواء، هو ناعم انسكب انسكابا. هو سرق هنا قول امرئ القيس إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبال. لكن امرئ القيس هنا أصاب جدا، لماذا؟ لأنه هنا أراد من سقطها جذبتها، قطعا لا يريد قطعا، صح؟ قطعا لا يريد السوق إذا سقطها. امرؤ القيس ماذا قال؟ إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها، يعني جذبها إليه هكذا بعنف هو حبيبها، تميل عليه هونة غير مجبال. هو يقول امرؤ القيس هنا شيك جدا، رجل يفهم، يقول هي ليست امرأة كما نقول نحن غشيمة، يعني لا، إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبال، لا تجثم كالجبل، يعني هذه الغشيمة الغرة، لكن هذه ليست كذلك، تفهم. فيقول تميل علي إذا سقطها، سقطها، هذا كلام عمر بن أبي ربيعة لما سرق البيت، تميل علي إذا سقطها كمن هال مرتكم أعفر. دعوكم الآن من التشبيه، ولكن الشاهد هنا في سقطها. امرؤ القيس ماذا قال؟ قال تميل إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي، هذا وصف، هنا تشبيه. ابن القيس قال ابتزها يعني جذبها، هذا الابتزاز جذبها إليه، وفي الجذب نوع من القوة. أما هنا يقول سقطها، كلمة سقطها ها؟ كمن هال هذا إذن يقول انهالا، انهالا هنا يعني هناك اتجاه للأسفل. أما ابن القيس فقال تميل عليه، وهذا أجود. أتكلم عن شيء آخر الآن، كلمة سقطها إذا أراد منها الجذب فهنا خلل وقع، وقع من أين؟ في أي باب درستموه؟ لا، عدم المشاكلة. كلمة سقطها سأفكر وأتكلف في أنها بمعنى الجذب، لكن الجذب لم أفهمه منها مباشرة، الاستقامة، الكلمة لم تدل دلالة مباشرة على المعنى، ضللت أتصور ما الذي قد يمكن أن يراد من السوق، لأنه قطعا لا يراد أنه ساقه قطعا قطعا، لكن سقطها هنا جذبها وهو سرق بيت امرئ القيس. طيب هذا إذا صلح اللفظ أن يكون ماذا؟ أن يتحمل معنى الجذب. فإذا لم يتحمل معنى الجذب وكان سوقا فقط بالصورة التي نتخيلها، هذا صوت على ممكن. طيب إذا كانت لا تحتمل إلا السوق بمعنى أن يسحب الشيء وراءه، عدم مشاكلة، هنا المعنى نفسه سقط شرف المعنى، هنا لا، لم نرتقي لمرحلة المشاكلة أصلا. أحسن الأحوال أن يكون اللفظ غير مستقيم، فهمتم؟ أحسن الأحوال أن يكون اللفظ غير مستقيم. نحن الآن مارسنا نوعا من النقد، رأيتم الآن؟ مارسنا نوعا من النقد، نعم. طيب هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، حينما ذكرت في آخر المحاضرة الماضية حول طبيعة النساء في قول الأشعار وأن المرأة طبيعتها ضعيفة وكذا، خشيت بعدما ذهبت خشيت أن يفهم هذا أنني أقول إن النساء لا يدرسن الشعر وهذا لا يفيد ولن يكن شاعرات أو شواعر وكذا، الأمر ليس كذلك. تفصيل هذا أن المرأة بطبيعتها ليست عميقة الشعور، بمعنى ليست حادة الشعور، ليست متجذرة الشعور، يعني مشاعرها هي حتى في الخصام غير مبينة، نشأت في الحلية، واضح؟ هي نشأت في الحلية وفي الخصام هي غير مبين، يعني حتى في المخاصمة وكذا الذي يعني يحتد في الخصومة الذكور. وأما النسوة فربما نساء المتخاصمين تلتقين، وأقصى ما يكون هناك يعني كلمات هكذا من كلام لك يا جارة وكذا، هذا أقصى ما يكون. وهن أسرع إلى الرجوع وأسرع إلى المصالحة وأسرع إلى وغالبا يتدخلن بالصلح وما إلى ذلك. المهم المرأة مشاعرها لا تحتد في كل الأبواب، يعني في باب الهجاء يندر أن تجد امرأة تفلح فيه، لأنها أصلا ليست قوية الخصومة، هذا هو. في باب الرثاء هذا هو الباب الذي تنبغ فيه المرأة، باب الرثاء، أن ترثي حبيبا، أن ترثي ولدا، أن ترثي أبا. ومع هذا نجد المشاعر جميلة متناسقة مع هذا الباب، ولا نجدها هذه المشاعر متعمقة في الصور، يعني آلتها في التخيل ليست ثقيلة كالرجل بحيث تستنبط الصور من الأسفل وتأتي بها وتناهز بها الرجال، ولكنها تأتي بشعر صادق خفيف. نبغ من الشاعرات الخنساء، هذه أميرة الشاعرات في الجاهلية، ونبغ منهن كذلك ليلى الأخيالية وكانت تهجو. ودكتور أحمد الحوفي له كتاب في المرأة في الجاهلية أو في الشعر الجاهلي، يذكر الشاعرات يقول والخنساء، هكذا يقول، هذه التي يقال إنها نبغت وكذا أصلا وغلبت الذكاء، كانت مسترجلة. ذكروا في الخنساء هكذا، كانت تعامل الرجال وتتاجر وتذهب وتعاقد، هي أصلا في طبيعتها كانت خشنة وكانت تفعل ما يفعله الرجال، هكذا عبر، قال كانت مسترجلة. مسترجلة يعني خشنة في طبيعتها، يعني خالفت الخط العام للنساء، واضح؟ ليلى الأخيالية أيضا فيها شيء من ذلك. من الذي عشقها؟ عشقها توبة بن الحمير، كان قاطع طريق هو الذي يصلح في هذا، كان قاطع طريق وهو نفسه شعره خشن، وهي كانت تحبه كذلك، وكانت تهجو غيره من الشعراء، كانت تهجو الشعراء كذلك وتغلب وتغلب بعضهم، ولكن هذا نادر قليل. بعد ذلك أشعار النساء في الغزل، أشعار النساء في الرثاء، هذا موجود، لكن لن تجد القصيدة طويلة غالبا. الخنساء عندها قصائد طويلة من جياد أشعار العرب، ولكنها أيضا هذه الطوال في ديوانها قليلة، ولا تبلغ الطول الذي يبلغه الشاعر الفحل الكبير، ولكنها تغلب بعض الذكور من الفحول الكبار. يكفي لكم أن تتخيلوا هكذا أنها تذهب بنفسها إلى سوق عكاظ وتجلس أمام النابغة وتقول شعرا هكذا، واضح؟ فيقول لها النابغة لولا أن الأعشى قد أنشدني للتو لقلت إنك أشعر الناس، يعني لولا أن الأعشى، لو أن الأعشى لم يأتي اليوم أو أتى بعدك لقلت أنت أشعر الناس، في الحادثة المعروفة التي قام فيها حسان بن ثابت وتكلم وكذا. هذا كله في جانب قول الشعر، أما في جانب النقد تبلغ مبلغ الرجال من جهة أن تعرف الشعر الجيد والشعر غير الجيد كالرجال، تفهم وتنقد بشرط ألا يكون الشعر فيها وإلا غلبتها طبيعتها. السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها ما علمناها شاعرة بقدر ما علمناها ناقدة، كانت تجمع الشعراء في بيتها وتجعل بينها وبينهم حجابا وتسمع منهم، تجمعهم حفل في البيت شعر يحضر فيه من؟ الفرزدق، ويحضر فيه جرير، يحضر فيه كثير عزة، يحضر فيه نصيب، يحضر فيه جميل بثينة، كل هؤلاء متعاصرون في عصر واحد وفي مكان واحد، فكانت تفضل جميلا على الجميع لأنه كان يعرف كيف يتغزل. أما كثير فكانت تضربه على رأسه، كان يخطئ كثيرا في حق المرأة فكانت تلومه كثيرا، وكان الذي يعجبه شعره يعجبها شعره تجزل له الهدية، تعطيه هدية عظيمة من المال أو كذا أو كذا، وكانوا يقدرونها ويعظمونها، كانت ناقدة للشعر، لم نعرفها شاعرة كما عرفناها ناقدة. إذن في النقد تتساوى، فهذه الدروس تدرسها النسوة وكذا وكذا، وقد ينبغ منهن، قد يكون منهن من تكون شاعرة، نعم يظهر، وليس شرطا أن تكون مسترجلة كالخنساء، ما علمنا أن ليلى الأخيالية كانت مسترجلة، ولكن أيضا هناك أحوال وبيئات وظروف. يعني البيئة الجاهلية لم تتح للمرأة أن تكون شاعرة وأن تتغزل، البيئة الإسلامية أتاحت على عكس ما يظن البعض. الشعر الشاعرات كثرن في الإسلام وكلما تقدم الإسلام كثرنا، حتى كانت ولادة بنت المستكفي تعرفونها، كانت تكتب على، خرجت في مرة تكتب على جانب من ثيابها، ها ماذا أول بيت؟ أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها، أمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها. هذه ولادة بنت المستكفي رحمها الله، حبيبة من؟ ابن زيدون. وقالوا مع ذلك كانت عفيفة جدا، كانت عفيفة. لا لا دعك من الكلام، الآن ترى الفتاة عفيفة أمام الناس وهكذا، هنا مهناك يعني من تحت، أما هذه فكانت تظهر هكذا، وربما كانت تقبح في القول. في مرة يعني غضبت من ابن زيدون، هجته هجاء أنا لا أجرؤ أن أقوله، يعني أظهرته شاذا، يعني سبته سبا، يعني سجل ودون سبا قبيح، أنا أحفظه لكن لا أستطيع أن أقوله لنفسي يعني، سبته، هي سبته، لكن هي نفسها قالوا كانت عفيفة فاضلة، ما كانت تمارس رذيلة أو كذا، وكانت تجمع الشعراء في بيته، وكان عدد من الشعراء يحبونها وكذا، ولكن ما كانت تفعل شيئا، ما كانت تفحش أو ما كانت تتعهر أو كذا أو كذا، فقط بالكلام تتكلم هكذا في الشعر وكذا. بيئات بقطع النظر هذا صواب أم غير صواب، الواقع التاريخي أن هذا حدث في الإسلام على كل العصور الإسلامية، أما في الجاهلية لم يكن كذلك. المرأة كانت تقول الشعر في ما يسمى بالموثبات، الموثبات هي الأشياء التي تقال في الحروب ويعني تقوم بها نيران الحروب، تشتعل بها النيران، تراك أنت قتل أخوك، قتل هي أم مثلا، هي أخت، قتل أخوك الذي هو أخوها، قتل أبوك الذي هو أبوها، ف يعني تقول كلاما ما تنوح وليس لي أنا من يأخذ بثأري وأنا امرأة كذا، تقوم أنت حرب البسوس معروف، هذه اسمها موثبات. وكنا كذلك مع نستطيع أن نقول أيضا المحفزات مع الناس في الحروب أيضا، وكان هناك شعر ما يسمى الترقيص، ترقيص الطفل، يعني الطفل هو صغير ترقصه هكذا تقول له راجزة هكذا، وكان يخرج شاعرا، هذا له غرض ليس ترقيص فقط، لكن كنا ارتجلنا هذه الأبيات وهذه الكلمات، واضح؟ ثم يقولنا في الرثاء لمن يقتل منهن، لمن يقتل من ذويهن، يقولنا في الرثاء، والغزل نادر يكاد ينعدم، أنا أقول يكاد لأنني لم أتتبع كل ما قيل، لكن لم أجده في الجاهلية وأظنه ينعدم في الجاهلية غزل المرء، أما في الإسلام فظهر منذ عصر بني أمية، وبعد ذلك زاد جدا جدا وصار فيه قصائد، واضح؟ نعم. فقول الشعري يمكن ومتاح ومتأتي للمرأة، أما نقد الشعري فبقدر ما تجتهد فيه كالرجل تماما، بقدر ما تجتهد، لأنها تشعر، وكلنا قد يشعر وقد يحلل ما لا يستطيع أن يقوله، وفرقنا من قبل بين الناقد والشاعر، فالمرأة من حيث النقد إذا درست ونمى ذوقها هي تشعر كمن يشعر، أما قول الشاعر فمهارة أخرى تتطلب أشياء أخرى كما تكلمنا. طيب، إذن شرف المعنى وصحته، صح؟ شرف المعنى وصحته، وجزالة الألفاظ واستقامتها، ومشاكاة الألفاظ للمعاني. ثم نأتي إلى الباب الرابع من أبواب عمود الشعر، وهو تلاحم أجزاء النظم، تلاحم أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن، تلاحم أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن. الكلمة الأصلية التي يرجع إليها دائما في هذا الباب قالها الجاحظ رحمه الله، ونقلها عنه غير واحد منهم ابن رشيق وصاحب الصناعتين، ابن رشيق في العمدة وصاحب الصناعتين أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين، يقول هكذا، يقول أجود الشعر، هكذا يقول إن شاء الله أوفق إلى نصه كذلك لأنني أحفظها، يقول أجود الشعر ما كان متلائم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم من ذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا. هكذا يقول الجاحظ، يقول: أجود الشعر ما كان متلائم الأجزاء، متلائم الأجزاء أو متلاحم، هذا أيضا في الشرح موجود، متلاحم، ما كان متلائم الأجزاء سهل المخارج، فتعلم من ذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا. ما المراد بالأجزاء هنا؟ هذا بيت الشعر يتكون من كلمات وحروف، هذه كلمة حروف، ثم كلمة أخرى فيها حروف، ثم كلمة ثالثة فيها حروف، وهكذا. كلمة تلاحم، المراد بالتلاحم هو التماسك والترابط، بحيث تكون القصيدة كلها كالكلمة الواحدة، أن تنطق بالبيت كالكلمة الواحدة. قال: أفرغ إفراغا واحدا، تعرفون ما معنى هذا؟ يعني متصل، أخرجت البيت سهلا، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذه كلمة واحدة، لو قدر لكلماتنا أن تكون ألمانية طويلة جدا، تعرفون الكلمات الألمانية أصلا عدة كلمات وصارت كلمة واحدة في الكتابة. هذه الكلمة الألمانية لو أننا جرينا على نفس القانون، استطعت أن تضع قول زهير بن أبي سلمى: ومن لا يظلم الناس يظلمه، أسهل من أي كلمة ألمانية. سمعتم اللغة الألمانية كيف؟ هكذا، هذه صعبة جدا. يعني أنتم حينما ترون المعيار في هذا الشعر وكيف يقفون، تعرفون ارتقاء هذه اللغة، تسمعون الألمانية ليس فيها كل هذا أصلا. ومن لا يظلم الناس، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدد، هل أوقفنا شيء؟ ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا أفرغ إفراغا واحدا، على عكس ما يقول مثلا يصفه أحد الأعراب، هو ما اسمه الرياحي، هذا أعرابي نزل البصرة، أبو البيداء الرياحي، هذا أعرابي نزل البصرة وصار يعلم الناس في البصرة وهو أعرابي. فحينما أراد أن يعبر عن البيت الذي تتنافر أجزاؤه ماذا قال؟ قال: وشعر كبعر الكبش فرق بينه، هكذا وصفه، وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان داعي في القريض دخيل. وشعر كبعر الكبش، ما معنى كبعر الكبش؟ لم يخرج إخراجا، لم يخرج قطعة واحد، هو كبعر الكبش يخرج في صورة كرات، واضح؟ فهو يقول بيت الشعر، هذا بيت الشعر الذي قلته كبعر الكبش، هذا قطع كبر، فهو مفرق، فرق بينه ماذا؟ لسان داعي في القريض، قريض الشعر، لسان داعي في القريض دخيل، دخيل على الشعر، على القريض، هذا مدعي، هذا ليس بشاعر، هذا مدعي. قال: وشعر، أي ورب شعر كبعر الكبش، كرات كرات كرات، هكذا، مع أنه خرج من مكان واحد في زمان واحد، ولكنه كرات. حتى لو متصل هو عربي، قد علمتم ماذا قال من قبل، هو عربي. تقول: وشعر كبعر، لكنه يوضح الصورة، وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان داعي في القريض دخيل. خلف الأحمر كذلك له بيت يقول فيه ماذا أقول؟ نسيت البيت أو نسيت أوله، لكنه بنفس المعنى يقول، لا أذكر البيت، لكنه يحمل نفس المعنى، نفس الكلام، يقول: ينبغي للبيت أن يكون متلائما متلاحما، أفرغ إفراغا واحدا. طبعا أفرغ الآن أصبحت غير مريحة بالنسبة إليكم، أفرغ إفراغا واحدا يعني خرج كالكلمة الواحدة. وهكذا أيضا قال الجاحظ، قال: وسبك سبكا واحدا، فتعلم من ذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا، لم يتنافر، لم تتقطع أجزاؤه. كيف يحدث هذا؟ يحدث على مستوى اللفظة، الذين درسوا البلاغة يفهمون فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام. فصاحة الكلمة أن تتنافر ألفاظها الداخلية وتصعب، الهوع خوع، رأيتم التنافر؟ الهوع خوع، هذه بعر الكبش، هوع خوع، متقطعة صح؟ نعم. وتنافر الكلمات يمثلون لها هذا البيت المشهور جدا في كتب رحمكم الله الكتب في كتب البلاغة. هذا البيت المشهور الذي يعني من الأساطير قيل أنه وضعه الجن: وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبره. وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبره. هذا بعر كبش بار. نعم جدا. وقبر حرب مع أن كل بارة متلاحمة. قبره كلمة قبر فيها إشكال، كلمة حرب فيها إشكال، وما هو حرب صح؟ وقبر حرب نعم بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. كل كلمة متلاحمة أفرغت إفراغا واحدا الكلمة فقط، لكن لما تركبت أجزاء البيت تنافرت، فهذا ضد فصاحة الكلام. والكلمة في الداخل فصيحة لكن الكلام غير فصيح، وقد تكون الكلمة في نفسها غير فصيحة، تكون متنافرة الحروف. الهع خع ليس كالقبر ولا الحرب، هع خع ليس كذلك، تكون متنافرة. يمثلون لها أو يمثلون القسمين بقول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي. كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. يقولون الحاء مع الهاء أمدحه أمدحه، ولكن هنا توجد مشكلة، لا يمكن أن نطلق الكلام هكذا. من يعرف لماذا في اجتماع الحاء مع الهاء بهذه الطريقة؟ من يعرف السبب أن هنا يوجد إشكال؟ لا صارت أمدحه فقط. أمدحه فقط توجد إشكال؟ ثقيلة نوعا صح؟ أمدحه نفس المخرج فيرجع إليه مرتين نفس المخرج هي من نعم همز الفهاء ثم عين الحاء. حروف الحلق إذا توالت في كلمة واحدة أو توالى منها حرفان في كلمة واحدة ثقلت الكلمة. نعم إذا الكلمة ثقيلة أمدحه. طيب ألا ترون إشكالا هنا؟ يعني لم تجتمع الحاء والهاء في القرآن. سبحه هذه أثقل، أمدحه سبحه، لو قلت هذه ثقيلة فهذه ثقيلة. ها؟ البعض فر من ذلك وقال الثقل في البيت من اجتماع أمدحه أمدحه، لكن الواقع أن أمدحه فيها ثقل وسبحه فيها ثقل أيضا، حتى لو جاء في القرآن فيها ثقل. كن لتكون قويا، لتكون قويا لا تسلم إذا كنت في مقابل خصم لا يسلم بما تسلم به أنت. يعني لا تقول نعم لا إذن لأنها جاءت في القرآن ليست ثقيلة. طب ماذا أقول إذا كنت أشعر بثقلها أصلا حتى في القرآن؟ لا ثقيلة حتى في القرآن ثقيلة بالنسبة لنا ثقيلة. ولكن يوجد هنا أمران، وأنا كتبت هذا في كتابي في البلاغة شرح بغية المبتدئ، وإن كان هذا هو الموضع الوحيد الذي خرجت به عن المعهود في شروح التلخيص، لأن التزمت في هذا الكتاب أن يكون حفيدا لعائلة التلخيص وما عليه من الكتب تخص قزويني. ولكن في هذا الكتاب أنا لم أتحمل هنا في هذه المسألة ونبهت عليها، قلت هناك شيئان. الشيء الأول هناك ثقل نسبي، لأن كلمة أمدحه تتعلق بتخليص الحروف من بعضها، وأول ما نتعلمه في التجويد ماذا؟ إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، الصفة الذاتية والصفة العرضية مع إخراجه من مخرجه. إذن أول شيء، أول مساحة عندنا نحن الآن مشكلة في إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مع إخراجه من مخرجه، عندنا مشكلة. إذا أخرجته وأعطيته المدة اللازمة له وبقي ثقيلا لك الكلام، لكن تكون المشكلة أنك لا تعطيه حقه ومستحقه وأنك تقصر مدته. مثلا هناك دقيقة في التجويد، قضية مدد الحروف المتشابهة. نحن نجري في طبيعتنا على أن الحروف إذا توالت وتشابهت نختلس، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم لحظة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم. رأيتم كل حرف وأنت فيه كأنه وحده. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم أم لم. هذه المدة التي تقف فيها على الحرف تعطيك الفرصة لإتمامه وللخروج إلى الحرف الذي يليه. ولكن ربما نحن بسرعة تفكيرنا وفطرتنا نفكر في الهاء ونحن في الحاء. أمدحه، لكن لو قلت أمدحه أمدحه سبحه أعطي الحاء مدتها. طيب بقي الثقل على افتراض. النقطة الثانية، الأمر الثاني، من قال إن الثقل ليس مطلوبا وأنه لا يتوازى مع المعاني؟ انظروا إلى كلمة فاستغلظ. يقولون هنا كما ينبه ابن الجزري في كتابه التمهيد في علم التجويد، يقول مهارة التجويد ليست في أداء كل حرف وحده، وإنما حينما تجمع الحروف وتضمها إلى بعضها، حينما تجمع الحروف وتضمها إلى بعضها فيقع الحرف الضعيف بين حرفين قويين، الحرف الذي يحمل صفات ضعيفة بين حرفين يحمل صفات قوية. منور بن عمرتين، هتلاقي منور بقى مزبل معروف هكذا في بلادنا. في البلاد المحترمة لو أن هذا المنور استأجره أحد لا يجرؤ أحد أن يفعل فيه شيء، يقاضى. وهو هكذا بين نطحتين، لكن هو هكذا بيت، هذا بيت لا تقترب منه، إذا جئت هنا أعطيه حقه القانونية كله. واضح؟ فهكذا اللام حرف ضعيف وقعت بين الغين وبين الضاء، فماذا نقول نحن؟ فاستغ، حتى التاء التي تسبق الغين فاستغلظ. وإن لم يليه حرف ضعيف الصلاة، مع أنها لغة موجودة، لكن الصلاة إذا أردنا نحن في كلامنا نعرف أنها الصلاة فنقول الصلاة، لأنها سبقها حرف ماذا؟ غليظ، مع أنه لا يليها شيء يؤثر عليها. فما بالكم لو وقع الحرف الضعيف، وقعت اللام الضعيفة بين، بالمناسبة في الحرف الأنث وذكر، وقع اللام ووقعت اللام في كل الحروف، وقع اللام بين الغي، اللام المرقق الضعيف الذي صفاته ضعيفة، وقع بين الغين والضاء صفاتهما قوية، فتقول فاستغلظ. تخليص هذا لابد أن يستغرق وقته، فاستغلظ لابد لترجع بحركة الفم بهيئة الفم وتأتي بالتفخيم مرة أخرى مع حرف رقيق لا يستغرق وقتا لو تركت نفسك، سيستغرق وقتا. وهذا ثقل وتكلف. وقالوا تكلف أيضا في الميم، واضح؟ والميم قبل لا واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. ماذا قالوا في الشروح؟ قالوا ينبغي أن تتكلف النطق بالميم وإلا أكلت أخفيت. التكلف موجود. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. أفضل من وجدته شرح هذا الكلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله، له كتاب اسمه النقد الأدبي مطبوع في دار الشروق، شرح هذا الكلام وأخرجه، وكان أول المعاصرين الذين تكلموا على هذا الأمر، هو أديب بارع. نعم، فتكلم في هذه المسألة وقال إن الثقل الذي في الكلمات يقابله ثقل في المعاني. وحينما تقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أنت تراهم هم يثاقلون. واضح؟ والكلمات المركبة التي تعطيك بطئا وجهدا في تخليص حروفها من بعضها، هل تظن أن فسيكفيكهم الله سهلة؟ ليست سهلة، ولكنك تحتاج إلى الوقوف عندها والتفكير. ولذلك لا يمكن أن يترجم الكلام الأدبي العالي من لغة إلى لغة على الحقيقة أبدا، لا يمكن. والأستاذ سيد قطب رحمه الله شرح هنا هذه المسألة في مثال رائع جدا، اقرأوا هذه المسألة في كتاب النقد الأدبي أصوله وقواعده أو أصوله وضوابطه في دار الشروق. يقول يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يدعون إلى دار إلى نار جهنم دعا. قال الدع لا يمكن أن يترجم بالدفع ولا بالإنجليزية بوش، لا يمكن، لأن كلمة الدع تعني صورة معينة لا يفسرها إلا هذا اللفظ، لأن ضربة الظهر ضربة هذه القبضة في الظهر تخرج صوت الدال، وأول صوت يخرج منك من حنجرتك إذا ضربت على ظهرك فجأة العين، فهو دع يدعون، لا تترجمها أي كلمة أخرى. وهذا ليس في القرآن فقط، نحن فقط نتحمس نقول القرآن هكذا، كل الأدب والأدب في اللغات الأخرى هكذا. الصوات، وهذا تكلم عليه ابن جني في الخصائص، أنا قلت سيد قطب هو أول من أظهرها في المعاصرين أو تكلم عليها في المعاصرين جيدا وأظهرها بهذا الشكل الذي شرحه، وإلا هم يتكلمون فيها، ولكن الذي أبرزها جيدا بعمق شديد جدا ابن جني في الخصائص، قال كل عائلة من الحروف تكون عائلة من المعاني، والألفاظ فيها أصوات الأحداث، وقال وعلى تبادل الحروف، يعني كلمة قول من القاف والواو واللام، بدل قول ولقوا وآتي بالواو ثم القاف ثم اللام، كل هذا بدل على كل الأشكال، في النهاية هناك عائلة من الشعور تأتي بهذه الأحرف. هكذا كان هذا كان فيلسوف اللغة ابن جني. في طبعا الآن الناس يقولون لا يقولون إلا ابن جني معتزلي، الزمخشري معتزلي، يعني صاحب العلم يقرأ لمن؟ لعابد البقر. صاحب العلم يقرأ لعابد الفيران. صاحب العلم يقرأ لأي أحد، لا يتحرج من ذكر اسم أي أحد أبدا. وحينما رأيت مرة شيخا وهذا مما جعلني أنفر من أوساط ما يسمى بالإسلاميين أو أوساط طلاب العلم الشرعي وكذا، أنا أنفر من هذه الأوساط جدا، لا أحبها أبدا، أبغضها، هذه حقيقة عندي. لماذا؟ لأنها أوساط ساقطة في الحقيقة في العلم وفي الفكر. من هذه النماذج، وقد يكون الشخص فاضل لكن أتكلم على الوسط، أحد الشيوخ ترجم لأحد العلماء بأنه كان متسخ الثياب وأنه كان لا ينفق مع أنه كان غنيا وكذا. أرأيتم العلم ماذا يفعل بأصحابه؟ تقرؤون في ترجمته أنه كان ذلك كذلك لأنه كان بخيلا. فحينما تتحدث إليه لماذا لم تخبر الناس بذلك؟ لماذا يقول لك لو أخبرتهم بذلك لم يقرأوا له؟ طالب العلم الذي لن يقرأ لفلان كتابه وهو كتاب قيم لأنه سيء في خلقه أو سيء في طباعه أو كذا، لا يستحق أن يكون طالب علم، ولا نريده كطالب علم، لا نريده من حيث كونه طالب علم، هذا شخص يفعل أي شيء آخر، لكن أترك هذا الكتاب لأن صاحبه لا يوافق منهجي، هذه الموضة عند الإسلاميين، هذا لا يوافق منهجي، هذا يهودي، هذا شيعي، هذا كذا. أحدهم أرسل لي كيف أثنيت على الشاعر بدر الدريع وهو شيعي؟ قلت له طيب أنا أثنيت عليه لأن شعره جيد، أنت تريدني الآن أن أقول للناس انتبهت أنه شيعي شعره ليس جيدا؟ إذا أنت صاحب هوى لست منصفا. الشخصية العلمية تقرأ لأي أحد، تذكر اسم أي أحد، كان ما كان، فهمتم هذا؟ كل الأبواب متاحة لكم في العلم كلها. طالب انظروا اخرجوا الى هارفارد واكسفورد وهذه الجامعات وانظروا كيف العلم هناك، لكن انا اخشى ان اقول لهم فينفرهم عن صاحب الكتاب، سيكونون علماء هؤلاء، لن يكون عالما ابدا. المهم ابن جني هذا المنتهى في فقه اللغة هو تكلم على هذه القضية، فانا عندي هنا تحرج من اطلاق قضية الثقل ان الكلمة لابد ان تكون رقيقة دائما، عندي تحرج منها لأنها واقعة في القرآن، الثقل واقع في القرآن، على الأقل إذا قلت كله ثقيل كله خفيف وهناك تفاوت، هناك تفاوت، إذن لابد أن تعلل هذا التفاوت، لماذا كلمة هي أثقل نسبيا من كلمة أخرى؟ واضح؟ فإذا ثبت أن هذا الثقل النسبي لأجل كذا، لماذا لا تثبت للثقل نفسه علة؟ واضح؟ لماذا لا يكون في تخليص الحروف من بعضها علة؟ فهمتم هذا؟ يمثلون في كتب البلاغة بقول امرئ القيس: غدائره، غدائر شعرها مستشزرات إلى العلا، تظل المدار في مثنى ومرسل. حينما تخلص، أولا لا يمكنك أن تقول الكلمة ثقيلة إذا كنت ابتداء من نفسك لا تفصل الحروف من بعضها، لا تخلصها، لا تجودها. فأنا حينما أجودها أقول: غدا كان أتكلم إليك هكذا، أتحدث إليك، ابتسم يا رجل، أتحدث إليك وأقول: غدائرها مستشزرات إلى العلا. أرأيتم الكلمة؟ كأنها قسمت إلى أحداث. غدائره، غدائر شعرها مثلا، أبدأ من الأول: وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعفكل. غدائره مستشزرات إلى العلا. أرأيتم الكثافة؟ والبيت بعد الشطر بعده يدل عليه: غدائره مستشزرات إلى العلا، تظل المدارة. الشوك الخشبية دي صح؟ اسمه ايه؟ زيطة الكوفة ها؟ بنسة؟ نعم؟ بنسة؟ خشب اسمها بنسة؟ المدارة. ماشي المدارة. المدارة. هي أنا أراها تباع مع أدوات المطبخ وتباع مع أدوات الأخرى كده. أعواد خشبية. إبرة؟ آه. تظل المدارة في مثنى ومرسل، شعرها من الكثافة، مع أنه قال في البداية ماذا؟ يغشي المتن، يغشي يعني يغطيه، يغلق المتن تماما، المتن هو الظهر. أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل، غدائره مستشزرات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى ومرسل. كثيف جدا وفيه شغل، تعامل فيه شغل. دكتور أبو موسى يقول: هذا شعر امرأة ابنة أقوام كبار ولها وصيفات، لا وصيفة واحدة، متى يفعل هذا ومتى ينقض وماذا، ثم هي يعني متناعمة كل هذا الشعر، يعني تساقط حتى فيش تساقط. واضح؟ واضح؟ فقول: غدائرهم مستشزرات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى ومرسل. نظروا إلى أننا ينبغي أن نقول مستشزرات سريعا هكذا. لا لا، أنا شعرت مع هذا الوصف وأنا في داخل الصورة أحتاج إلى هذا التخليص وهذا النفش وهذا النشر. غدائره مستشزرات إلى العلا. فهمتم هذا؟ ولهذا لا يمكن أن نوافق على كل شيء في البلاغة، ولكن أيضا ليس بسفة، يكون بحجة وبعلم وكون بميراث، وإلا فالأصل أنك تدرس علم القوم كما هو، كما هو. نعم، ليس الآن مطلقا. نعم، أريد أن أنتهي إن شاء الله اليوم من عمود الشعر بإذن الله. نعم. طيب، إذن الكلمة قد تكون ثقيلة في نفسها ولكن مطلوبة، لكن الأصل أن الكلمة تكون خفيفة على اللسان، هذا هو الأصل، إلا أن تكون لها علة على الوجه الذي قلناه. فقولهم أو قول أبي تمام: كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته، لمته وحدي، لا أرى فيه ثقلا. وإنما فعلا الذي فيه مشكلة وثقل هو: وقبر حرب بمكان قفري، وليس دون قبر حرب قبره. وتلاحظون أن هذا الثقل لم يواكبه علة، وليس دون قبر حرب قبره، هذا الثقل أصلا لم تكن له فائدة، ولهذا كان معيبا. يعني أنا بذلت جهدي في تخليص الكلمات من بعضها دون داع، دون داع، دون أن أراني محتاجا إلى ذلك، فقط أخلص الكلمات من بعضها. أمدحه، أمدحه، أمدحه، ما المشكلة؟ أم كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي. لا أرى هنا، أنا أرى أن هذا الأبيات، هذا البيت من المشكلات التي وقف عندها البلاغيون وأخذوا يفسروا، هل هو في توالي الكلمات أم في الكلمة الواحدة؟ وأرى أنهم فروا من القول بالثقل، وهذا كتبته في كتابي، أرى أنهم فروا من القول بالثقل في الكلمة الواحدة، لأن الحاء والهاء في القرآن أيضا، فلا يستطيعون أن يقولوا إنه ثقيل. طيب، ولكنها مثل للثقل. ولكن أمدحه، أمدحه يعني ربع ثقل على ربع ثقل أصبح ثقل كأنه هكذا. لا أرى هذا أيضا، لا أقتنع به، لكن ندرسه كما ندرس غيره. إذن التحام أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن، الالتحام هو الترابط والالتئام، وأن تكون الكلمات كالكلمة الواحدة، كما قال الجاحظ رحمه الله: أجود الشعر. بالمناسبة المعتزلة هم الذين قاموا باللغة أصلا، وهم الذين أنشأوا علم البلاغة أصلا. الفلاسفة وضعوا كتبا في البلاغة لم يكتب لها القبول، واللغويون وضعوا الشروح التي لا تروي ظمأكم في التذوق الأدبي، المعاني الكلمات والإعراب وكذا. لكن ربما توسط منهم ابن المعتز وهو شاعر، وضع كتابه البديع وهو من الكتب الأمهات، لكن أعظم كتاب وأول كتاب تشتتت فيه البلاغة في صورتها الأولى كتاب الجاحظ، البيان والتبيين، وكذلك في كتاب الحيوان أيضا. نعم. طيب الجاحظ ماذا يقول؟ يقول: أجود الشعر ما كان متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فتعلم من ذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا، لا يكون كبعر الكبش يعني متفرقا. كيف؟ لا في الأخير إذا وجد. بالمناسبة اكتبوا الأسئلة في ورقة، إذا وجدت وقتها في النهاية تكلموا فيها إن شاء الله. طيب قال: على تخير من لذيذ الوزن. لماذا ذكر الوزن هنا؟ ذكر الوزن لأمرين. الأمر الأول أن الوزن شرط في الشعر، الشعر لابد أن يكون موزونا، ولكن الوزن ليس هو الشعر، لكن شرط في الشعر. الوزن شرط في الشعر حتى يكون شعرا، لابد من الوزن، لابد من البحور ليكون على قاعدة العرب، البحور التي استعملها العرب. واضح؟ وقوله على تخير من لذيذ الوزن، كلمة لذيذ الوزن يشعرك بشيء، وهو وجود نوع آخر من التلاحم بين الوزن وبين النظم نفسه وبين أجزاء الكلام. في الحقيقة أصلا لا يوجد شيء يسمى الوزن. هل يوجد شيء يسمى العدم؟ العدم هل هناك زمن؟ الزمن شيء كده زجاجي كده تتخيله، ما فيش زمن أصلا. لا يوجد شيء يسمى الزمن في الحقيقة. هل يوجد زمن؟ هذا معدل أحداث، الساعة هذا حدث يدور، لو أوقفتها لم توقف الزمن. لا يوجد زمن أصلا، الزمن أحداث. هل للزمن وجود في الخارج؟ أيها الإخوة فين المنطق وفين الفلسفة وفين الزمن؟ هل يوجد ما يسمى الزمن؟ هناك رأيت مرة إعلانا عن نوع من العطر، وواضح أنه خشب الصندل وكذا، مكتوب عليه: رائحة الزمان اللانهائي. كيف يشم لا أدري. مرة رأيت رائحة الكاريبي، بحر الكاريبي، ربما طيب جيد أتخيل مع الزرقة وكذا نسيم معين، مع أنه ليس كذلك أصلا، لكن ها ممكن. لكن رائحة الزمان اللانهائي أيضا التخيل يأتي بها، لكن أنا أمازح يعني. لكن الزمن هل له وجود؟ هل يوجد ما يسمى الزمن؟ ما فيش زمن. بس محتاجة شوية فيزياء. أتكلم عن مذهب أهل السنة. لا يوجد ما يسمى الزمن، ولهذا قالوا إن الله تعالى لا يجري عليه الزمان، لأن الزمن أحداث، والله لا تحدث في ذاته الحوادث كما المخلوقات. فهمتم القضية؟ زمن في الحقيقة لا يوجد. أقرب الساعات حينما يسير هذه القطعة تكون السيارة هذا معدل زمني، معدل حركي، حركة بالنسبة إلى حركة. لو توقفت الحركات هل يوجد هذا الزمن متخيل؟ هذا هو. كذلك لا يوجد وزن في الخارج، هو أيضا هذه البحور الشعرية ليست وزنا أصلا. الوزن هو نغمة الكلام، فهمتم؟ الوزن هو نغمة الكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. هذه الكلمة وزنوها، واضح؟ هل غادر الشعراء من متردمي؟ هل غادر الشعراء من متردمي؟ هذا أيضا أخذ منه قياسا هو أصلا ليس موجودا في ذاته. يعني مثلا في بحر الوافل، مثلا في معلقة عبد الكلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. هذا أيضا كلام موزون، هو نفسه أخرج هذه النغمة، لولاه ليست هناك نغمة. لا يوجد في الحقيقة وزن منفصل عن كلام، فهمتم هذا؟ ففي الحقيقة الوزن شيء واحد مع التلاحم، مع تلاحم الكلام. هذا الكلام الذي يأتي متلاحما، هذا البيت الذي يتلاحم بما التعلل: لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. النغمة مأخوذة منه، هو الذي أصدر النغمة. لو أنني فصلت التيار الكهربائي عن كل هذه الأشعار واختفت قبل خليل بن أحمد الفراهيدي، من أين سأخذ الوزن؟ هناك نغمة موسيقية بعد ذلك، لكن وزن وحده شعري لا يوجد، إلا إذا قلت موسيقى شيء آخر، شيء آخر تماما. لكن وزن في الشعر بدون كلام شعري لا يوجد، وزن في الكلام بدون الكلام لا يوجد. أقول حتى لا تقول ألفية ابن مالك مثلت بها وليست شعرا، يعني في الكلام الموزون وزن بدون كلام لا يوجد. لو نزعت الكلام نزعت الوزن، فهمتم؟ ولهذا قال الوزن هو الشيء الذي تشعر به مع النص نفسه. وهذا ينبني عليه شيء آخر، ما هو؟ ينبني عليه أنه كما قال الدكتور عبد الله الطيب في كتابه المرشد في صناعة أشعار العرب، قال: الأوزان درجات، وبعض الأوزان تختفي نغمتها وراء الكلام وبعضها يظهر. ونبه عليه الدكتور النويهي في كتابه عن الشعر الجاهلي، هو هذا الكتاب نبه عليه، قال: من الخطأ الواضح أن تقطع النغمة، أن تقطع البيت الشعري أو تقطع الوزن العروضي وأنت تقرأ الأبيات، هذه تظهر في توزيع الحركات والسكنات، وأما الشعر فكلام عادي. فهمتم هذا؟ يعني لا تقول هكذا: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين، هذا تقطيع عروضي، لكن أنت تشعر بحسك بتوزيع الحركات والسكنات المنغمة خلف الكلمات هكذا: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين. فهمتم؟ هناك توزيع داخلي أصدر لنا ماذا؟ هذا الهيكل، لكنه ليس بارزا، يبرز أكثر في بعض الأشعار. الأوزان القصيرة التي تقل فيها الكلمات ويحدث فيها الصخب على حساب الكلام كما سنعرف الآن إن شاء الله. فأول شيء الشعر يشترط فيه الوزن. الشيء الثاني حينما قال: على تخير من لذيذ الوزن، كان ذلك لشيء، ما هو؟ مسألة خطيرة جدا ووقع فيها الخلاف على ثلاثة مذاهب، وهي: هل توزع البحور الشعرية على المعاني؟ بعض الناس يقول البحور الشعرية موزعة على المعاني، يعني بحر الطويل والكامل والبسيط للحزن والغزل العفيف مثلا، والشكوى والرثاء وكذا، وبحر كذا وكذا وكذا للحرب والصخب، وبحر كذا وكذا للسب والهجاء والنواح. ولكن الواقع يكذب ذلك، أنك تجد كل بحر يستعمل في عدة أبواب، والبعض يفصل تماما يقول لا علاقة. البعض يقول كذا، يقول أنت تبدأ القصيدة وعلى الوزن الذي يتفق وتجري عليه، الأمر ليس كذلك أيضا أبدا. القول الوسط في هذا، والذي أتبناه إلى الآن، أتبناه جدا أؤمن به تماما، هو قول الدكتور محمد النويهي رحمه الله، وأيضا ذهب إلى هذا القول حازم القرطاجني من الذين من المتأخرين، الذين ليس معاصرين، متأخرين، الذين كتبوا في نقد الشعر، له كتاب عيار البلغاء، نعم عيار البلغاء. ماذا يقول دكتور محمد النويه؟ نقرأ كلامه. فهمت أولا قضية النغمة الشعرية أو النغمة العروضية مع المشاعر. يعني مثلا حينما ترون قفا نبكي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله، بحر الطويل، هذا بحر الطويل أكثر البحور البعيدة عن الصخب، فيه نغمة ولكن بعيدة تختفي وراء الكلام، فترون يقال في هذه الأوزان أوزان وقورة، ولذلك أغلب شعر الجاهليين عليها، تأتي في الرثاء، تأتي في المديح، تأتي في الفخر، الأوزان التي يعطى فيها الاهتمام للكلام نفسه أكثر من الأصوات. تفهمون هذا؟ تركز في الكلام فتحتاج أنه كأنه يتكلم، ولكن حاجتك إلى الوزن هي هذا التنظيم الخلفي الرقيق. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي. لو قلت لشخص هذا نثر وهو لا يعرف العروض سيعرف، سيظن أنه نثر. وهكذا البحور الطويلة، ولكن يختلف بحر الكامل عنها. مثلا في معلقة عنترة، هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلمك الأصم الأعجمي. رأيتم وقع نوع انضغاط في الشطر وعالت النغمة، تقوست هكذا قليلا، أما الآخر فهكذا. تفهمون هذا؟ فهذا جعل البعض يوزعون المعاني عليها، ولكن ليس كذلك. البعض حينما رأى أن البحر الواحد يأتي على عدة أبواب ماذا فعل؟ فتحها وقال لا، كل هذا كما يتفق. القول الوسط في هذا هو أنك تأتي به في أي باب من الأبواب، ولكن يتحدد نوع البحر على حسب نمط مشاعرك من درجة الانفعال، انفعال سريع أم بطيء. وهذا هو، هذه الدقة في إصابة هذه المسألة إن شاء الله، وهذا ما أتبناه جدا. وكلام الدكتور محمد النويه فيها جيد، يعني سيكون أفضل لو قرأته. يقول أنا طبعا يعني علمت على بعض الجمل وأختصر فيما بينها، يعني وضعت القلم على المراد. يقول فبحر الطويل فعول مفاعيل، فعول مفاعيل يقع على الأذن وقعا بطيئا متأنيا، وبحر الكامل متفاعل متفاعل متفاعل يبدو لنا أكثر سرعة وعجلة، على أن المهم ليس مجرد عدد المقاطع، ليس مجرد عدد المقاطع القصيرة والطويلة، بل نظام ترتيبها وتتابعها. فبحر الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات يتساوى مع بحر الرجز مستفعل مستفعل مستفعل في احتواء كل منهما على ثلاثة مقاطع قصيرة وتسعة طويلة، ومع ذلك يبدو لنا بحر الخفيف زائد البطء والأنات، ويبدو لنا الرجز على درجة من الإسراع والعجلة، وهذا يجعل الخفيف يصلح بحر الخفيف يصلح لحمل عواطف رزينة، يصلح لحمل عواطف رزينة هادئة لا يصلح لها الرجز. وهذا يقودنا إلى ملاءمة البحور المختلفة للعواطف المختلفة، وهو ما أنكره بعض النقاد، مستشهدين بأن البحر الواحد نجده قد استعمل لمختلف العواطف من سرور وحزن ورضا وسخط وإعجاب واحتقار، وهم محقون في اعتراضهم هذا. ولكن هذا ينبغي ألا يغفلنا عن حقيقة الأمر في هذا الموضوع، وهي أن البحور المختلفة وإن لم تختلف في نوع العواطف التي تصلح لها، فهي تختلف في درجة العاطفة. فبحر الطويل في إيقاعه البطيء الهادئ نسبيا يلائم العاطفة المعتدلة الممتزجة بقدر من التفكير والتملي، سواء أكانت حزنا هادئا لا صراخ فيه، أم كانت سرورا هادئا لا صخب فيه، المهم الهدوء. وبحر الخفيف أيضا يلائم العاطفة المتزنة المضبوطة، في حين ينسجم بحر الكامل مع العاطفة القوية النشاط والحركة، سواء أكانت فرحة قوية الاهتزاز أم كانت حزنا شديد الجلجلة. فإذا زادت حدة العاطفة واهتزازها لائمها بحر الوافر. فإذا بلغت درجة الاضطراب العنيف والتراوح بين شد وإرخاء وسرعة وإبطاء انسجم معها بحر المنسرح انسجاما عجيبا، مهما يكن نوعها من مرح أو غضب أو تهكم أو شماتة أو دهشة. رأيتم؟ انظر هنا، يقول انظر كيف لاءم هذا البحر بشار بن برد في رأيته الخبيثة، قد لامني في خليلتي عمر، حين أراد التعبير عن معان جنسية مثيرة من الخلاعة والتبذل وإغراء الفتاة البريئة والتهكم على ما أصابها من الرعب، على ما أصابها من الرعب حين أفاقت من نزوتها الطائشة والشماتة الحاقدة على أهلها وعلى الناس جميعا. ثم انظر كيف لاءم نفس البحر نفس الشاعر في أبياته النونية التي نظمها في آخر حياته بعد أن غضب عليه الخليفة المهدي وأقصاه عنه وحرم عليه الغزل. والله لولا رضا الخليفة ما أعطيت ضيما علي في شجني. يقول انظر هناك درجة الانفعال، وليست ماذا؟ وليست الباب المعنوي. القول بالباب المعنوي نوع من السذاجة كنت أقول به قديما. وأما عند والنفي أيضا مخالفة للواقع. لماذا الجاهليون أغلب أشعارهم على البسيط وعلى الكامل والطويل؟ انظر إلى نوع انفعالهم، هذا هو واضح. والوسط في هذا هو مرتبة الانفعال، مرتبة الانفعال. هذه قضية مهمة جدا وباب أصلا، هذه خلاصته. أنا لا أستطيع أن أفصل في كل شيء، لكن أجمل لك الأبواب وأعطيك العناوين وشرح هذه العناوين وخلاصة ما تحت هذه العناوين من الشروح، بعد ذلك تتوسع. نعم. إذن التحام أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن، فهمتموه؟ طيب. الباب الخامس من أبواب عمود الشعر، الإصابة في الوصف. الإصابة في الوصف. أيضا الدكتور وليد قصاب يقول الإصابة في الوصف، عدم الإصابة في الوصف يدخل في الخطأ في المعنى، في الباب الأول تذكرون صحة المعنى وشرفه، وشرف المعنى وصحته، صح؟ فيقول إذا لم يصب في الوصف فهذا يدخل في الخطأ في المعنى، فلماذا أفرد؟ لماذا أفرد؟ هناك فرق. الخطأ في المعنى خطأ في نفس المعنى، يعني تذكرون أبا ذؤيب قصر الصبوح لها فشرج نيها، فشرج لحمها بالني كما قلنا أو بالني أي بالدهن، فهي تثوخ فيها الإصبع. وصف الفرس وأراد أن يقول إنها قوية، لكنه لم يكن من أهل الخيل، فصفها بأنها سمينة امتلأت بالدهن حتى أنك تضع إصبعك فيها يغوص. البقر ليست كذلك، أسمن الحيوان ليس كذلك. هذا خطأ لا في وصف الفرس، هذا خلق معنى باطل من أصله، خلق معنى باطلا من أصله، أخطأ في نفس المعنى. تفهمون الأمر؟ هذا أخطأ في نفس المعنى. المعنى إذا كان خطأ من البداية لن تنظر بعد ذلك إلى الجودة كما قلنا. وأما الإصابة في الوصف فالمعنى موجود والمعنى صحيح، ولكنه أخطأ في نقله في شعره. أراد أن يصف الفرس وهو يعلم أن الفرس القوي هو الذي يكون مشدود الجلد، يكون كجلمود صخر حطه السيل من علي، ولكنه لم يوفق إلى جلمود صخر حطه السيل من علي، فأخذ يذهب ويجيء يقول هو جامد كماذا؟ كالتفاحة قبل أن تأكلها. هو جامد جدا، هو يريد أن يقول هو قوي لكنه لم يقدر على الوصف وأصاب في المعنى. فالفرق بين الإصابة في الوصف والخطأ في المعنى أن الخطأ في المعنى هو خطأ في نفس المعنى، يعني المعنى لم يوجد من الأساس. فهمتم هذا؟ المعنى لم يوجد من الأساس. وأما الإصابة في الوصف فهو المعنى موجود وصحيح، ولكن قدرته قصرت عن أن يصف وصفا جيدا أو يصف وصفا مصيبا. فهمتم هذا؟ قال ابن رشيق أكثر الشعر يرجع إلى الوصف، حدث كذا وحدث كذا وقع كذا، أكثر الشعر يرجع إلى الوصف. ما هو الوصف الجيد؟ قال بعض المتأخرين أجود الوصف ما قلب لك السمع بصرا، هذا هو، هذا أجود الوصف ما قلب لك السمع بصرا، وهذا لعله أجود وأخصر ما يقال، ما يجعلك ترى ما يقال. أما إذا وجدت نفسك تكد ذهنك، إذا وجدت نفسك تكد ذهنك في تذكر، في تصور الصورة، يعني ماذا، يعني ماذا تريد أن تقول، الصورة لم تتشكل في ذهنك، فهو لم يصف لك وصفا جيدا. الوصف الجيد ما يقلب لك السمع بصرا، هذا الوصف الجيد. والشعراء يتفاوتون في الوصف، الوصف عبارة عن حكاية، وعند البلاغيين يدخل فيه التشبيه، لكن نحن نخرجه عن التشبيه. هنا الوصف حكاية، حكاية يعني حكاية الشيء الذي يراه، حكاية الشيء الذي يراه. أبو ذؤيب الهذلي لو أنه أراد أن يصف الخيل وهو يعلم صفاتها الحميدة، وأنها ينبغي أن تكون قوية لها أيطالان كأيطال الظبي، وأنها ينبغي أن تكون نحيفة الساقين، مشدودة الساقين، مشدودة الجلد، كذا كذا كذا كما وصفه امرؤ القيس، ولم يستطع، لقلنا هنا إنه لم يصب الوصف. وأما أنه وصفها بالسمينة، إذن الخطأ في الوصف ليس من باب الخطأ في المعنى، كما قال الدكتور وليد قصاب حفظه الله تعالى وجزاه خيرا على كتابه الجيد قضية عمود الشعر، ولكن التقسيمات العلمية لابد أن تراعى في مثل هذا، ولابد أن تنضج التصورات. لماذا تجعله بابا إذا كان داخلا، ولماذا المشاكلة تجعلها بابا إذا كانت داخلة في شرف المعنى، في مراعاة المقام؟ المراعاة للمقام هي للمعنى، وأما هنا فهي واللفظ للمعنى، وهناك المراعاة للمعنى، المعنى بالنسبة إلى الغرض أو الحال. فهمتم هذا؟ طيب، إذن لو كان أبو ذؤيب أخطأ في وصف الفرس وهو يعلم الصفات الحميدة فيه لقلنا إنه لم يصب الوصف. أما وقد جعله سمينا سقط المعنى أصلا، ولذلك وصفه بعده جيد، هو وصف الخطأ وصفا جيدا جدا، قصر الصبوح لها، يعني خصها بالصبوح بالطعام في الصباح، جوع الآخرين وأطعم هذا، وجوع أهل بيته وأطعم هذا الفرس، قصر وهذا معنى عند عنترة كثيرا، قصر الصبوح لها فشرج لحمها بالني فهي تثوخ فيها الإصبع. لو أن هذه صفات الفرس لكان الوصف رائعا جدا، لكنه لما وصف وصفا أصاب في الوصف المعنى الخطأ سقط من البداية. فرق بين الاثنين، فهمتم هذا؟ فعدم الإصابة في الوصف لا يدخل فيه الخطأ في المعنى. نعم. طيب، اختلف يعني تفاوتت قدرات الشعراء بحسب بيئتهم في الوصف، ومن هنا يقول مثلا، يقولون لك أوصف الناس للخيل فلان، وأوصف الناس للإبل فلان. طرفة ابن العبد أوصف الناس للإبل، تعرفون لماذا؟ لأنه أصلا راعي إبل. أوصف الناس للفرس والمرأة امرؤ القيس، لماذا؟ لأنه أصلا ابن ملك كندة. تعرفون مملكة كندة تبتلع شبه الجزيرة العربية، وله صويحبات في كل مكان، وهو فارس، له فرس للحرب وفرس للصيد وكذا وكذا، ويخرج وكذا، فهو أجود من يصف الفرس، لا يستطيع أن يهجو ولا يستطيع أن يمدح. هذه حقيقة امرؤ القيس، له محاولة للهجاء لم يستطع، لأنه أصلا في طبيعته متنزه، وله طبيعة وله محاولة للشكر والمدح، ليس مدح للصلاح هذا، ولم يستطع أن يمدح، مدح نفسه. فأبلغ معدا والعبادة وطيئا وكندة أني شاكر لبني ثعل، أقر حشم رئي القيس بن حجر. ما هذا؟ هذه قصيدة لك، فهمتم؟ ولكنه صاحب خيل وصاحب ملك وصاحب كذا وكذا وكذا، ولهذا أجاد هنا. طرفة بن العبد كان يرعى إبلا لابن عمه، فهو أجود من يصف، شرح الناقة، طبيب، وصفها وصفا عجيبا، وله تخيلات فيما في جسدها من ألواح الحجارة المرصوصة في داخلها وكذا، والأقواس التي سرعت منها أضلاعها، له تشريح عجيب في الناقة، عجيب، لأنه من أهل الإبل أصلا طرفة بن العبد. نعم. الشعراء العباسيون المتأخرون لما حاولوا أن يصفوا ما وصفه الجاهليون وهم لم يرونه جيدا، لم يروه جيدا ولم يعيشوه، أخفقوا وأتوا في ذلك بأشياء يعني قد يضحك منها. هذا هو واضح. الوصف هو الباب الخامس من أبواب عمود الشعر، ولا يقال فيه أكثر من ذلك. الشعر كله أغلبه مبني على الوصف، كل حكاية لصور مبنية على الوصف الذي يراد فيه أن يصوره كأنك تراه. وهذا يكون بماذا؟ يكون بإتقانك لمواطن البيان. لا تترك شيئا في الصورة في الموصوف يجعلني لا تكتمل عند الصورة. أجود الوصف ما قلب لك السمع بصرا، تحكي لي وكأنني أرى وكأنني أسمع. فهمتم هذا؟ كوصف الفرس في معلقة امرئ القيس، وكوصفه المرأة في كل شعره، كأنك تراها، كأنك تراها أمامك، ووضعها كذا أمامه وأخذ يصور يصور يصور في كل شيء، فكأنك تراها، يجسم لك. هذا هو ما يقال، هذا يجسم لك كأنك ترى وتسمع، تسمع حتى أصوات الأحداث في الكلام. حينما أقول لك مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، أنا سمعت فركه على الرمل في مكر مفر، مكر مفر مقبل مدبر معا، وسمعت صوت الصخر وهو يقع في المطر من كجلمود صخر حطه، وهذه الطرقة طق طق طق كجلمود صخر، هذا أشعر فيها بالزلطة المصمتة، بالحجارة المصمت، بالصوان المصمت، بالجلمود. هم كانت جلمود، كجلمود لا يفعل هكذا، جلمود صخر حطه السيل من علي. رأيت هذا الوصف؟ تراه وتسمعه، هذا وصف رائع جدا وإن دخل فيه التشبيه. نعم. الباب السادس من أبواب عمود الشعر، المقاربة في التشبيه. المقاربة في التشبيه. تلاحظون من أول كلامنا على الوصف خرجنا من المعاني والألفاظ ودخلنا في الصور، خرجنا من محتويات البيان وبعض البديع، محتويات المعاني وبعض البديع، ودخلنا في البيان. نعم. المقاربة في التشبيه. أولا، ما هي فلسفة التشبيه؟ ما فكرة التشبيه؟ التشبيه إلحاق شيء بشيء، نقطة مهمة جدا، لأننا سنفرق من خلاله بينه وبين الاستعارة. التشبيه هكذا، شيء وشيء، أريد أن أخذ من هنا وجها للشبه من المشبه به، وهذا المشبه ما الذي أفعله؟ أخرج من هنا من المشبه، أذهب إلى المشبه به، أخذ وجه الشبه وأرجع لأضعه هنا. هذا هو. ولهذا قالوا التشبيه إلحاق وليس إطلاق. ما معنى إلحاق؟ ألحقت شيئا بشيء في وجه الشبه بأداة أو ما حذف الأداة إذا كان التشبيه بليغا. زيد كالأسد في الشجاعة، ألحقت زيدا بالأسد بجامع الشجاعة، واضح؟ زيد أسد، قالوا هذا تشبيه الذي مستقر عليه، يعني أنه تشبيه بليغ، حذفت وجه الشبه وحذفت الأداة، واضح؟ هذا تشبيه بليغ، لأن الطرفين مذكوران، لأن الطرفين مذكوران. طيب، بعد أن أشرح الاستعارة سأرجع إلى مسألة مهمة لو نسيتها ذكروني بها، قضية أيهما أبلغ، التشبيه أم الاستعارة، لأنني لابد أن آتي بها بعد الكلام في الاستعارة. الغرض من التشبيه إخراج الغامض إلى الواضح، فلو أنك أغمضت في التشبيه وأنزلت من الواضح إلى الغامض، أو أنزلت الغامض أنزلته منزلة غامضة أو أغمض، كما يفعل بعض المتكلفين يأتي بعد التشبيه ترى الأمر معقدا أكثر. لا، هنا يكون مذموما، يكون مخالفا لعمود الشعر. الغرض من التشبيه الإخراج من الغامض إلى الواضح. فهمتم هذا؟ أن تخرج الشيء الصفة التي هي غير ظاهرة. الشجاعة ظاهرة في الأسد أكثر أم في زيد في الرجل؟ في الأسد أكثر، من ظهورها في الأسد صارت لا ترى. الأسد يعني شجاعة، انتهى. أردت أن تظهر الشجاعة في زيد مع أنه يظهر في أمام الناس ماذا؟ يظهر أمام الناس شخصا عاديا، فتقول زيد كالأسد. لو أن زيدا يصنع موقفا شجاعا، الأجود فيه الوصف أم التشبيه؟ يعني هو الآن تظهر منه شجاعة، فشجاعته واضحة، يصلح معه ماذا؟ الوصف، لأنك ستشرح شيئا واضحا، ولو شبهته بالأسد ربما أغمط أبعدت على الأقل. لماذا؟ لماذا ذهبت؟ ها هي أراها أحضر مما هو في ذهني عن الأسد، أنا أراها بعيني الآن. فهمتم؟ فمواطن التشبيه أن تخرج الشيء من الغامض إلى الواضح. والتشبيه فلسفته إلحاق شيء بشيء، تستعمله حينما تريد أن تبقى صورة المشبه، صورة المشبه تذهب إليه وتأتي بوجه الشبه الذي هو أوضح فيه، أو لا أقول أكثر، ليس شرطا، أوضح تأتي به وتضعه في المشبه، ويبقى المشبه كما هو بعد إضافة وجه الشبه. حينما قالوا المقاربة في التشبيه لم يقصدوا كما ظن البعض أن يكون المشبه قريبا من المشبه به، البعض ظن هكذا، أن يكون المشبه قريبا من المشبه به. قصدوا المقاربة في التشبيه المقاربة في وجه الشبه، يعني أن يكون وجه الشبه حاضرا في المشبه به كما هو حاضر في المشبه. وإلا لو كان القصد التشابه بين أجزاء المشبه والمشبه به لكان أجود ما يشبه به الإنسان ماذا؟ قرد، أقرب الحيوانات إلى الإنسان من حيث الهيئة والتصرف والذكاء وكذا القرد، الغوريلا، واضح؟ هي حتى يقول الإنسان الغاب صح؟ فهي تشبهه ولكن لا تشبه بالإنسان في شيء تقريبا. ولذلك حينما غضب الله تعالى على أناس جعلهم قرودا، لأنها شيء، لم يجعلهم أسودا، لم يجعلهم جمالا. لماذا؟ لأن الجمل فيه صفات قد يشبه بها الإنسان وهي حميدة، التحمل والصبر وكذا. الأسد فيه الشجاعة، أما القرود شبيهة في الصورة لكنها أبعد ما تكون. فقضية المقاربة ليس كما يفهمها البعض، انتبهوا لأن هذا يسقط فيه الكثيرون حتى من الكبار، يظنون أن المقاربة بين المشبه والمشبه به المقاربة بين الصورتين. لا، المقاربة بين درجة وضوح ووجود وجه الشبه في المشبه والمشبه به، وقد يختلفان تماما. الأسد من حيث هو أسد بعيد تماما عن زيد من حيث هو إنسان، يمشي على أربع، يمشي على اثنتين، واضح؟ بعيد تماما، لكن وجه الشبه والشجاعة موجود، فهذه هي المقاربة في التشبيه. أجود الناس، وهذا شيء معروف ومسجل في المصنفات القديمة، أجود الناس في التشبيه قديما امرؤ القيس، أجود الناس في التشبيه، شعره يكاد أن يكون قائما على التشبيه، يكثر جدا من كأن كثير جدا شعره، يكاد لا يخلو له بيت من التشبيه بالفعل، خاصة في المعلق، ويستعمل الكاف كثيرا ثم كأن كثيرا جدا، وكأن التي يستعملها ربما يستعملها أكثر من أي شاعر آخر، لأن كلمة كأن مغرقة في التشبيه. تعرفون لماذا؟ لأن كأن تعطيك مدة وشعورا بأنه سيفصل تفصيلات دقيقة، ولهذا يكثر امرؤ القيس من الجمل المعترضة ليفصل كأن كأن كأن كأن على لباتها جمر مصطل، بس لا، أصاب غدا جزلا وكف بأجذاله، وهبت له ريح بمختلف الصور، صبا وشمال في منازل قفالي. فهمتم؟ كأن كأن كأن كثير جدا في شعره، لأنه يفصل وهو يفصل يجسم لك الصورة. فهمتم؟ له بيت ينسب إليه في ألاعم صباحا، لكن نسبه إليه أبو عمرو الشيباني ولم ينسبه غيره من الشعراء من الرواة، فالله أعلم بصحة نسبته إليه. يقول: إذا ما استحمت كان فيض حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي. يعني هذه الصورة، يصور الصورة في ذهنك هكذا: المرأة من ظهرها تستحم، ولا بد حتى تتم هذه الصورة أن يكون شعرها ملقا إلى الأمام. ثم يقول: قطرات الماء على ظهرها تنزل كأنها قطع الفضة عند الذي يجلو الفضة. ماذا يريد من هذه الصورة؟ ماذا يريد من هذه الصورة؟ يريد فقط أن يقول إنها شديدة البياض، لأن الماء ليس له لون في ذاته، ولأنه قال على متنتيها، لم يقل حولها، لم يقل الماء المنتشر. لماذا قال المتنتين؟ هما عضلات الظهر يعني. نعم. فلماذا جعل القطرات على المتنتين؟ لينعكس لون الظهر، فصارت القطرات بعد انعكاس اللون كقطع الفضة. فماذا يريد أن يصل بك إليه؟ إنها شديدة البياض جدا، وصور صورة رائعة جدا. انظر، كل هذا فعله في التشبيه، صور لك هذه الصورة، يجسم لك الصور هكذا. بيضة الخدري في المعلقة، أخذ الجيدة من الغزالة، وأخذ منها العينين، وأخذ من خطام الناقة هذا، أخذ هذا الخصر، وأخذ النبات البردي الذي ينبت تحت النخل وهو مسقي، أخذها للسيقان، وأخذ المرآة. مرآتهم قديما كانت صفيح، كانت يعني شريحة من الفضة مجلوة، شبه بها الترائب هنا بداية الصدر عند المرأة، لأنها مرأة إذا كبرت في السن هتذبل. فقال: ترائبها وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، ترائبها مسقولة، نعم، ترائبها مسقولة كالسجنجل. الترائب هذا بداية الثدي أو الصدر من هنا، مسقولة كالمرآة، المرآة التي هي صفيحة الفضة. وهذا ليس اختلافا في التفسير، تجدون في بعض التفسير في الشعر يقول لك شبهها بالمرآة، وبعض يقول شبهها بالفضة. المرآة هي الفضة، ما لم يكن عندهم هذه الورقة المعدنية التي توضع خلف الزجاج، لا، هو صفيحة شريحة فضة، لوح من الفضة مجلو ينظر فيه المرء يرى نفسه. وأنت إذا رأيت الخواتم وكذا الفضة، إذا كانت كبيرة ترى صورتك فيها، تكون فقط معوجة أو يعني محدبة، لأن الخاتم هكذا يدور، لكن إذا استوت مرآة جيدة جدا. فيقول هكذا، انظر كيف صور لك هذه الصورة. نعم. وأجود التشبيه في الإسلاميين صاحبه ذو الرمة، شاعر اسمه ذو الرمة، كان معاصرا لجرير والفرزدق. في الإسلاميين أجود أهل التشبيه من؟ ذو الرمة. وفي العباسيين من؟ ابن المعتز. ابن المعتز يبقى أجود التشبيه في الجاهلية تشبيه امرئ القيس، وأجود التشبيه في الإسلاميين صدر الإسلام تشبيه ذو الرمة، تشبيه ذي الرمة. وأجود أهل التشبيه في العباسيين أو اللي يقال المحدثين والمولدين ابن المعتز. نعم. وابن المعتز كان ملكا أيضا بالمناسبة، كان ملكا أيضا. والدكتور محمد أبو موسى يحاول أن يجد علاقة بين جودة التشبيه عند كل واحد منهما، كثرة ما رأى وكذا وكذا، أو بالنفسية أو كذا، يعني أجود المشبه، لكن هذا قد لا يضطرد يعني. نعم. طيب، الباب الأخير من أبواب عمود الشعر هو مناسبة المستعار للمستعار منه. مناسبة المستعار للمستعار منه. طيب، ما المراد بالمناسبة؟ أولا، ما هي الاستعارة؟ وما الفرق بينها وبين التشبيه؟ من يعرف؟ حتى بلاغيا أو تخيليا هكذا على حسب ما قلناه. ما المناسبة تقصد؟ ما الفرق بين التشبيه والاستعارة؟ الاستعارة هو التشبيه. أعرف أنك تعرف. من يا تفضل. نعم مع الأداة طيب يعني تشبيه المتطور هذا يعني من أجود ما يقال فيه. الاستعارة تشبيه تطور جدا, هذه فلسفته, تشبيه تطور جدا حتى تنوسي فيه المشبه, فسقط المشبه وسقط طبعا من زمان ذكر وجه الشبه وسقطت الأداة فأصبحت أتعامل مع المشبه به على أنه أحد أفراد المشبه أو العكس أتعامل مع المشبه على أنه أحد أفراد المشبه به. رأيت أسدا على المنبر, ولكن انتبه هنا دخلت في باب المجاز, دخلت في باب المجاز لابد من قرينة. يعني رأيت أسدا في القفص وهو رجل شجاع في القفص, هذا يشتبه لأن الأسد الحقيقي يكون في القفص, لا يمكن هنا أن تكون استعارة, هذا فاسد. الاستعارة من المجاز فلا بد فيها من القرينة. فحينما تقول رأيت أسدا على المنبر, الأسد يخرج على المنبر, فهذه قرينة مذكورة في الكلام تدل على أنك أردت الرجل الشجاع, لأنك لو أتيت بالمجاز خرجت بالكلام عن حقيقته دون قرينة تدل على هذا كان الكلام مشتبها ساقطا. فهمتم هذا؟ فلا بد فيها من قرينة, لا بد فيها من قرينة. رأيت أسدا على المنبر, فلسفة الاستعارة هي أنك بالغت في التشبيه جدا حتى تصورت المشبه أحد أفراد المشبه به, تخيلت زيدا أسدا, انتهى خلاص. ولكن هنا تظهر المشكلة التي قلت لكم لابد أن أقارن فيها بين التشبيه والاستعارة, أيهما أبلغ, التشبيه أم الاستعارة؟ المعروف يقولون الاستعارة أبلغ, فيفهم البعض من هذا أن الاستعارة أجود. مصيبة سوداء مطينة, الصواب مطينة, ولكن هذه مبتذلة في الأصل, والأبلغ أن تقول مطينة, هذا أبلغ في لغة القول. نعم مصيبة سوداء. إذا فهمت من أن المجاز كما يقول المجاز أبلغ من الحقيقة والاستعارة أبلغ من التشبيه, أن تفهم أن الاستعارة أجود, هذا غير صحيح أبدا. إنما معنى أنها أبلغ يعني أنها تبالغ معك في وجه الشبه. بعد ذلك هل المقام يحتاج إلى المبالغة في وجه الشبه أم لا؟ إذا كان يحتاج فهي أجود في هذا الموضع, إذا لا يحتاج فهي أردأ في هذا الموضع. فهمتم؟ لا. طيب رأيت أسدا على المنبر, إذا أردت فقط أن أتكلم في شجاعة زيد, لكن لو أنني أردت أن أتكلم في زيد وفي عدد من الصفات فيه من ضمنها الشجاعة, الاستعارة للأسد هنا ليست مليحة, لابد أن أقول كالأسد شجاعة وككذا كذا وككذا كالأسد شجاعة وكالظبي وداعة وككذا وكذا. فهمتم؟ وكالعذراء خجلا. رأيتم هذا؟ ومن هنا ملك الشعراء امرؤ القيس الاستعارة في شعره قليلة. أين استعار؟ له استعارة جيدة جدا في قيد الأوابد, وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي, سمى الفرس قيد الأوابد, هذه استعارة. تعرفون ما معنى قيد الأوابد؟ يعني هذا القيد الذي بعد الأوابد للصيد, بعد أن تصطاد تصطاد وبعد أن تصطاد تقيده, هذا الحبل هو قيد الأوابد, قال هذا الفرس قيد الأوابد, يعني اختصر لك هذه العملية سريعا جدا وجعلها قيد الأوابد. وحينما تأملت في هذه المعلقة وأخذت أنظر فيها, وأنا أنظر فيها من سنوات أنني أعتز بها جدا, حينما نظرت فيها وجدت قيد الأوابد فسره قوله فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل. تعرفون معنى؟ الآن سأعمل لكم منظرا مقطعا فوقيا, رأسي الآن هليكوبتر خلاص, هذه الأرض هناك قطيع من البقر الوحشي الضباء هكذا, خلاص هذا قطيع في الأصل أنهم مجتمع. فهو يقول في الفرس: وبات عليه سرجه ولجامه، وبات عليه وبات بعيني قائما غير مرسل. هو على جبل هنا هكذا، الجبل من الأعلى مثلا، وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسل، فعن لنا سرب كأن نعاجه الإناث، النعاج يعني إناث السرب الغزلان والضباء، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، فأدبرنا، معنى أدبرنا يعني أصبح هو في الآخر صح؟ فأدبرنا. هنا توجد ما يسمى الهاديات في الأمام. الهاديات هي أقوى الأبقار ذكورا وإناثا، تكون في المقدمة تقود القطيع. هنا الهاديات هكذا يقول: فأدبرنا كالجزع المفصل، بأن لا أشرح الآن كل شيء، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، يعني أصبح آخر الصيد في عنده أقرب إليه، أصبح آخر الصيد أقرب إليه، والطبيعة عند الصيد أن يصطاد من الآخر حتى لا يواجه هذا القطيع، ولو أنه دخل في القطيع تشتت، ليس كذلك؟ فيقول: فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها، جواحرها هذه الجواحر يعني توابعها، ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. الأصل أنها إذا رأته يجري كل هذه المسافة ماذا تفعل؟ تفرق، طبيعي التزيل يعني التفرق التشرد. فألحقنا بالفرس هذا، ألحقنا، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، كناية عن ماذا؟ سرعة الفرس. لم يذكر سرعة الفرس، هي سرعة. هذا أنا رأيت هذا الخط قيد الأوابد، فهمتم؟ لأن هو عايز دول، هو يأخذ الهاديات في كل شيء، هو هيمشي فيهم، هو سريع، هو فرس سريع. كيف سيدخل هنا؟ هو يرد مسافة، فألحقنا بالهاديات ودون، يعني يقول لك من شدة سرعته لم تنتبه، لم ينتبه القطيع، لم تنتبه الأبقار في القطيع إلى وجوده، مع أنه كان يوازيها في لحظة من اللحظات. فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، وبات الاختصار لم يقل أخذت الذبيحة، وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل بيسلق، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل. القصيدة ليست في وصف الصيد كما يقول الناس، وليس الغزل في وصف الغزل، لو يتغزل بالمرأة لم يصف هذا الوصف الملوكي، ولو أراد قضية الصيد واللهو بالصيد وكذا وكذا لم يذكر هذه السرعة ودماء الهاديات. نذكرك ما الدماء التي في صدر الفرس لما كان يطعنها بالرمح وهو يلاحم جدا الصيد، فتأتي تنفجر الدماء في صدره. يقول لك الهاديات، لم يقل لك الأبقار، الصيد، الأوابد، لا، الهاديات، كأن دماء الهاديات. تذكر لم يصد إلا الهاديات، هذا فرسي لا يصد إلا القوية، هذا فرسي الذي ترك كل هذا ليصيد هذا، كان يترك كل شيء ليهو بالعذارة. وأما وعند عنيزة، ويوم دخلت الخدرة، خدرة عنيزة ليس كل خدرة، أما العذارة ويوم عقرت للعذارة مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارة يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. هذا آخر العذارة معه، واضح؟ بعد ذلك ويوم دخلت الخدرة، خدرة عنيزة، وقصة مع عنيزة، فعنيزة فوقه، فهمتم الرسالة من هذه القصيدة من كلامه؟ المهم أين كنا؟ أنا أقول هذا أقيم عندي من أي شيء، في قيد الأوابد، هذه استعارة. نعم طيب، في التشبيه يأتي بتشبيهات هو أو غيره، يلحق شيئا بشيء. فأنتم إذا أردتم أن تبقى صورة المشبه أن تبقى صورة المشبه فاستعملوا التشبيه. إذا أردتم التركيز على الصفة بقطع النظر عن صورة المشبه استعملوا الاستعارة، لأنها أبلغ في تضخيم وجه الشبه. أما امرؤ القيس لما كان يصف المرأة لا يريد كل شيء في الغزالة، ولا يريد كل شيء في النخلة، ولا يريد كل شيء في أنا أريد النخلة، النخلة أو العتاكيل هذه المتعتكل وكذا أريدها لتداخل شعرها فقط، أريد الغزالة لعينها وجيدها، أريد كذا لكذا، أريد كذا لكذا، أما هي فأمامي. ولذلك قلت من العيب وعدم الشياكة. أه؟ تعرف الشياكة؟ لا تعرف، الحمد لله يعرف المصري جدا وكانه ذكي. نعم. من عدم الشياكة أن تستعمل الاستعارة مع المرأة. رأيت لؤلؤة، حينما تقول هي قادمة عليك وتقول رأيت لؤلؤة، كل ما في الأمر أنها بيضاء محمرة مثلا يعني فقط، لكن لم تذهب إلى الواقع، إلى هذا الجسد الذي يقف أمامك، إلى هذا التفصيل. التشبيه هو الذي يخول لك ذلك. زيد لا أريد من جسده شيئا، لا أريد إلا شجاعتك يا زيد، أما أنت فإيش؟ فماذا أفعل مع زيد؟ رأيت أسدا على المنبر، أنا مش عايز غير أسد. زيد نفسه ما أما عمل عنايزة وبيضة الخدر أريدها هي، أريد بيضة الخدر أمامي، وآتي لها بالعنق، وآتي لها بكذا، وآتي لها بكذا. ومن هنا تفهمون أنه لا اعتراض على العرب في تشبيه المرأة ببعض أجزاء الحيوان. قابلت بعض الإخوة أمريكيين يتكلمون العربية ويدرسون علوم شرعية وكذا، فقالوا احنا استغربنا العرب يشبهون المرأة بالغزالة، فقلت له وما ذلك؟ قال هذا حيوان. كيف؟ قلت له في النحاف، ألم تنظر إلى عين الغزالة يا رجل؟ العربي يستطيع أن يأخذ العين فقط ويركبها، الجيدة فقط ويركبها، نحن فسدت أذواقنا. يعني ربما لا نعرف الآن ما معنى أن تكون العنق طويلة، العنق الطويلة جمال، لكن نحن نتخيلها كنال بعض القبائل الإفريقية التي تفعلها. لا لا لا، هو حتى ماذا قال؟ وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. الرشاقة في المرأة هذا ذوق يكاد أن يكون قد اندثر، نريد وكذا. لا، العنق الطويل جميل أصلا في المرأة جدا، لكن فسدت أذواقنا وصرنا حتى لا ننظر إلى هذا ولا ننتبه إليه. فهمتم هذا؟ فالتشبيه يراد به إبقاء المشبه. فإذا كان المقام يقتضي إبقاء المشبه وأن تأخذ له بعض الصور فالتشبيه هنا أجود. وأما إذا أردت أن تبالغ في وجه الشبه فالاستعارة. ليس دائما يقول مثلا الوصف أبلغ أم التشبيه. التشبيه والاستعارة والمجاز كل هذا أش أبلغ من الوصف، ولكن ليس دائما أجود. هو أبلغ لأنه يركز على شيء معين، لكن تخيلوا ما الحيوان السريع الذي كان يمكن هذا وصف صح؟ فألحقنا هذا حكاية وصف، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح. هذا يصف أحوالا. هل كان هنا مع أنه رجل التشبيه، هل كان هنا سيحسن التشبيه بحيوان سريع؟ لا أحتاج إلا فألحقنا بالهيات، لأن صورة الحصان عندي هي صورة السرعة، وأي حيوان آخر لن يسد ما سدها. فمتى أحتاج إلى التشبيه؟ حينما أريد أن أخرج الأغمض إلى الأوضح. هنا لا غموض. تفهمون هنا أنه لا استعارة أفضل من حقيقة أو أفضل من تشبيه، ولا مجاز أفضل من وصف، كل هذا لا وجود له. أبلغ بمعنى أكثر ضخامة للمعنى، ثم قد يكون تضخيم المعنى سيئا. المعاصرون من الشعراء الذين يظنون أنهم يقولون شعرا، ليس أنت والله، ليس أنت أخونا، كطلب مني أن أنظر في شعره، فلما تكلمت وأنا تأخرت عن ذلك، فلما تأخرت ظن أنني أقصد لا أنظر لأنه شعر رديء أو كذا. لا بداية موفقة إن شاء الله، وربما يكون شعرا عاليا، صدقني سأنصفك إن شاء الله سأنصفك. ترى المعاصرين يظنون أن واضح أنهم فهموا. يا إخوة لابد أن تجمع بين العلم والفن، ليس علم فقط وليس فن فقط. أنا مغرق جدا في الخيال والفن والشعر وكذا، وفي نفس الوقت مغرق جدا في شخصية التحليل والتحقيق وكما يقولون منطقة التعريفات، وكل هذا لابد منه لأنه يضبط هذا الجانب الآخر. واضح أنهم فهموا أن الشعر استعارة، وأن الاستعارة دائما أجود من الحقيقة. يأتي الواحد منهم ترى شعره زي الزئبق، كالزئبق لا تعرف أوله من آخره. وقد مت على شاطئ غرامك في مدينة أحلامك. هو إيه مدينة أحلامها؟ وما شاطئ يعني شاطئ غرامك ومدينة أحلامك في عالم عذابك. يعني كرة أرضية عذابها، والمدينة غرامها، والبحر عذابها. فأنت مين يعني؟ فهمتم الاستعارات هنا؟ لا أفهمها، لكن تدخل الاستعارة بين الكلام جيدة رائقة. الأصل الحقيقة أن ترى شيء أمامك وأن تتكلم. أنا أحب مدائح النبي صلى الله عليه وسلم القديمة أكثر من المعاصرة التي للصوفية المعاصرين. الصوفية المعاصرون يؤجرون على ذلك إن شاء الله، لكن أتكلم على الفن. يذهبون إلى الأعلى وإلى عوالم أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان حيا بيننا، وكان الفضل بن عباس معه وينظر إلى المرأة. أنت تتخيل نفسك أنك لن تنظر إلى المرأة؟ إذا كنت معه ستنظر، فهمت؟ لماذا؟ لأنه بشر، والصحبة لها أثر. طول الصحبة هيبته صلى الله عليه وسلم موجودة، ولكن الأنس به من حيث كونه بشرا موجود أيضا، وتألفه من يقوم إلى كذا وكذا، من يقوم إلى كذا، فكله البرد يعني برد خلاص يكرر. بشر يعيش. أحب بردة كعب بن زهير من حيث أن كعبا كان خائفا فعلا وأخطأ، ومع ذلك أقسم في قصته أنه لم يخطئ. بشر يخاف القتل، تعالى فما أهدر دم أحد، أخوه بجير، ما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم أحد إلا قتل، فاذهب من الأرض أو أويت مسلما. فجاء متلثما يخاف، سيخاف القتل، فهو موقف فعلا يجلس أمام حاكم سيقتله. هذه الواقعية أميل إليها جدا لأنها تقربك من حقيقتك. أما الخوض في السحاب والنور والبعد وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور وكذا، يصلكم كلامي؟ لا إشكال بعد الاتهام في الإسلام. كل يهود إذا لم يفهم واضح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس نورا يمشي، هو بشر جعل الله تعالى له نورا، يتزوج ويجامع ويأكل ويكره ويحب ويدخل الخلاء يعني عبس في وجه زوجته حين تهمت بالزنا. بشر بشر، فهمتم هذا؟ لما كانت هناك شواهد وكذا، مع أن هذا إفك وبرئت، لكن بشر إنسان. هذا الجانب الإنساني طبعا بعيدا عن اللغة المنحلة الآن، هذا زي ومحمد هذا كان صلى الله عليه وسلم، جل قدره صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد أن تتخيل جلال النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة البشرية الحقيقية. الذي تغار زوجته ما كانت تغار على نور، على زوج، لما قام من جانبها ظنت أنه يذهب لزوجة أخرى، كسرت الصفحة التي جاءت من زوجة أخرى فقال غارت أمكم، فهمتم هذا؟ يغضب ممن يدخل عليه أو يقول يا محمد ويناديه وكذا يؤذيه وكذا، لكن يتحرج، تمسكه الطفل الجارية الصغيرة تجره من الطفل الصغير البنت تجره من يده، تلف به المدينة يذهب معها إحراجا، يعني لا يريد أن ينزع يده من يدها صلى الله عليه وسلم. بشر بشر. فالشعر الواقعي هذا أولى، ولهذا هذه السمة في الجاهليين أكثر، الشعر واقعي وقد يغرق في الواقعية. فدعوكم في التشبيه والاستعارة من هذه الخيالات ومدينة أحلامك على بحر عذابك في أشياء كأنهم يستعرض العضلات فقط. فرق بين شخص متناسق الجسد يلعب رياضة، يعيش عاديا، يأكل عاديا، وبين شخص يضخم أجزاء معينة في جسده يصير مشوها هكذا، انظر أنا كيف أنا، هذا شخص متكلف متضخم أبله، فهمتم؟ ليس طبيعيا يعني. وهذا في النهاية يسمن، إذا ترك نفسه وتراحل هكذا وتجيء أمراض القلب، لأنه أصلا صار غير طبيعي، فهمتم هذا؟ فهذه نقطة مهمة جدا، قضية التلقائية والطبيعية والواقعية وكذا. فليست الاستعارة دائما حسنة، وإنما في موضعها، وحينما تكون على هذه الصورة التي أتجاوز وأقول بدوية، مقاربة في التشبيه، إصابة في الوصف، مناسبة في الاستعارة، مقاربة لا تعقل، اظهر إلى الواضح فقط فقط. ولهذا في العباسيين لما أخذوا يشبهون بالمعنويات، لا الأصل أن تشبه المحسوس بالمعنوي، لما شبهوا بالعكس، شبهوا المعنوية الأصل أن تشبه المعنوية بالمحسوس، لما شبهوا المحسوس بالمعنوي أنت انتقلت من الأوضح إلى الأغمض. قد تكون عبقريا لكن ليس في باب الشعر، هذا باب آخر. رأيتم هذه الصورة كيف هي؟ رأيتم الفيلم أمامكم من الأعلى؟ الصورة من الأعلى هكذا، ويذهب وأصبح قيد الأوابد. هذا هو الشعر، هذا هو الشعر. وانتهينا من عمود الشعر. لحظة، إذن ماذا نخرج من عمود الشعر؟ من يجرد لي الآن عناصر عمود الشعر؟ من؟ من الأخوات؟ طيب تفضل محمد جداوي. شرف المعنى واستقامته، شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، ومشاكاة اللفظ المعنى مع اقتضاء القافية لها، مع شدة اقتضائهما للقافية، مهم. نعم، والتحام وجزال النظم، نعم، مع القيم والصرف الوصف والقارة التشبيه، مناسبة المستعار للمستعار منه. نعم طيب، هذه إذن العناصر، أنت الآن إذا جمعتها أثر هذه العناصر سيظهر معك على المدى القادم الطويل، فتعرفون قيمة هذه العناصر بعد ذلك في الشعر. كل شيء بعد ذلك في الشعر تعجبون به أو لا تعجبون به سيمكنكم إدراجه هنا. رأيتم البيت الذي لعمر بن أبي ربيعة، تميل تميل علي إذا سقطها، صح؟ تميل علي إذا سقطها كمن هال مرتكم أعفره. أول ما رأيتم أنه أخذه من إذا مضجيع ابتزها من ثيابه حصل نوع نزول، هذا أول شرف المعنى، عدم الإبداع هنا، فهمتم هذا؟ ورأيتم كيف إذا سقطها، كيف؟ ورأيتم كيف حسن قفاك، كيف هي سيئة؟ ورأيتم كيف لا شك أنك يا أخي تتشق، أنت شعرتم أن يا أخي مكانها فارغ، أنها حشيت، ولكن يمكنكم الآن أن ترجعوها إلى كل شيء هنا، ومن هنا تحكمون على النص الشعري إذا كان جيدا أو غير جيد، وتحكمون على الشاعر، تحكمون على النص الشعري الواحد بهذه العناصر. وهنا نقطة مهمة لابد أن أبينها، هذه العناصر ليس شرطا أن توجد جميعا في القصيدة الواحدة أو العمل الواحد، ربما تأتي القصيدة جديدة ليس فيها تشبيه، هناك ما لابد أن يكون موجودا وهو عناصر شرف المعنى، وهناك جزالة الألفاظ واستقامتها، وهناك المشاكل، لكن الوصف سيأتي غالبا، يندر ألا يأتي، لأن حتى الأمثال مبنية على ماذا؟ شرف المعنى والجزالة والإصابة في الوصف. من هنا يظهر المثل الجيد، تذكرون في المراحل التي درسناها في عمود الشعر، أنا قطعنا رحلة الآن مع عمود الشعر، واضح؟ ولكن قد لا يأتي تشبيه، قد لا تأتي استعارة، لكن إذا وجدت لابد أن تنطبق فيها هذه الشروط. طيب، كذلك هذه الأمور فيها نوع مما يشبه النسبية، نسبية يعني قد يحدث نزول في شرف المعنى، ولكن العلو في الصفات الأخرى في العناصر الأخرى بدرجة معينة غطى. عمر بن أبي ربيعة مستثمر لمعاني امرئ القيس والأعشى والقدماء، مستثمر، سارق محترم محترف، بل لا يتعمد، هو سارق، لا أقول لا ليس محترفا، هو سارق عيني عينك، تعرف الرشوة إكرامية، رشوة حقي، رشوة شاي، ها شاي، ها ليس هذا، هذا هدية. رشوة شاي واخد بالك. ماذا كنت أقول؟ نعم، ماذا يفعل عمر بن ربيعة؟ هو واضح أنه يأخذ من القيس لا يخفي، ولكن يعلم أن ميزته في شيء آخر، يبدع في الركن الأول من شرف المعنى وهو النص التركيب، يجري حوارا لم أرى صاحب سيناريو في حياتك هذا الرجل، بشع فظيع بالفعل. أنا يعني أعيش مع ديوانه، هذا رجل غريب. هذه ميزته، يجري حديثا على لسان الفتاة، يقيم قصيدة على لسان صاحبه وعلى لسان الفتاة، يتحدث لتتحدث إليه كذا. الصور غريبة، الصور الداخلية يأخذها من هؤلاء، لكن هذا الحوار وهذه المعاني وهذه النفسية هو يختص بها، فهم يرفعونه. ولذلك قال بعض القدماء فعلا، قالوا قبلنا منه من الفساد في المعنى ما لم نقبله من غيره، لأنه جعل المرأة طالبة، وهو جعل نفسه مطلوبا، جعل نفسه متغزلا به، هذا شاذ عند العرب كيف. ومع هذا لأنه كان حادا جدا في جودة العناصر الأخرى غفروا له. كثير لما لم يبلغ هذه المرتبة أخذوا عليه أقل من ذلك في شرف المعنى. فهي أمور في النهاية تتكون عندكم ملكة في توافرها ووجودها، ولكن هذه إجمالا هي العناصر. تحكمون على الشعر وتحكمون كذلك على الشاعر وعلى جودته، تنظرون إلى هذه العناصر في العمل الشعري الواحد أو الأعمال الشعرية، وتنظرون إلى هذه العناصر عناصر عمود الشعر مع الكم لتقييم الشاعر، ينظرون في الشاعر إلى الجودة والكم. ولهذا تأتي كما قلت لكم في المعلقات، المعلقات كلها هكذا، لكن أصحابها بعضهم هكذا وبعضهم هكذا. لماذا؟ لأن الجودة كانت منصب، النظر في الاختيار كان منصبا على العمل، وقد يقول عملا جيدا، قد يقول عملا، قد يأتي بالعمل الجيد من لا يستطيع أن يأتي بمثله مرة أخرى. ولهذا كتاب فخولة الشعراء، هذا مهم أن يكون عندكم، لأصمعي رسالة رواها عنه في آخر حياته أبو حاتم السجستاني تلميذه، يقول حينما يسأله عن فلان من الشعراء أفحل هو، يقول لو قال مثل قصيدته كذا ثلاثا كان فحلا، وفلان لو قال مثل قصيدته كذا خمسا كان فحلا، طب وفلان لو قال مثل قصيدته هذه واحدة أخرى كمان، بس واحدة لأنها عالية جدا، لو قال واحدة أخرى كان فحلا. أمرؤ القيس مقل أصلا، أمرؤ القيس له ثلاث قصائد طوال مع القصيدة الرابعة في 37 بيتا بعد ذلك الشعر. أمرؤ القيس شعره كله بما حتى يؤخذ وكذا وكذا، عليه 47 شعرا أغلبه قصير. هو قفا نبكي وسمع لك شوق وألا عم صباحا، وإذا صححناها قصيدة أم جندب، خلي لي مر بي على أم جندبي، بعد ذلك ألا نعم صباحا أيها الربع وانطقي، ألم على الربع القديم بعسعسة، قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني. هذا الشيء من القيس تقريبا، الباقي ملحق به وكذا وفيه مضاعف كثير وكذا. فهمتم هذا؟ ومع ذلك فاق، ونبه على هذا ابن رشيق، الفكرة ليست بالكم فقط بل بالجودة، الجودة مع الكم، الجودة مع الكم. هناك من لم يقول إلا المعلق عمر بن كلثوم، لم يعتبره الأصمعي فحلا. بعمود الشعر تستطيع أن تنظر الآن إلى ما يقع حول الشعراء المشهورين، مشهورون لأنهم شعراء أم مشهورون لأننا نميل إليهم؟ المتنبي وما حول المتنبي قالوا ليس بشاعر، لماذا؟ لم يتحقق فيها عمود الشعر؟ أرى أن المتنبي يتحقق فيها عمود الشعر وهو شاعر، ولكن شهرته التي أخذها بيننا لأجل نوعية شعره ونمط المعنى وليس لأجل الفحولة فقط. وهو حينما دخل مصر من قرون في القرن الخامس، لما دخل ابن الأثير مصر في القرن الخامس، وجد أن المتنبي قد ملأ الدنيا وشغل الناس، فحار قال لماذا؟ يقول هكذا مع أنه قد دخل مصر من قبله من هو مقدم عليه، تكلم بالبديهة، وهو أبو نواس الحسن بن هاني. أبو نواس وبشار أعلى المولدين، يعني أعلى الطائفة التي فيها المتنبي العباسيين، لا ينافسهما أحد. فقال دخل مصر من هو أفحل منه شعرا، فلماذا؟ حتى انتهى إلى، أخذ يسأل أدباء مصر وشيوخهم فلم يحر جوابا، حتى انتهى إلى القاضي، إلى عبد الرحيم البيساني، فقال له إن المتنبي أو إن هكذا بالنص، إن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناس، إن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناس، هكذا يتكلم عن خواطر. هذه قضية غير، هذا نوع المعنى وغير الإجادة، لكنه مجيد أيضا، مجيد. لكنك تفهم هنا النسب وهذه الشهرة لأجل المعنى وميل الطباع أم لأجل الفن؟ لا أحد تقريبا الآن نميل إليه لأجل الفن في عموم المثقفين، هذا باختصار، لا أحد نميل إليه لأجل الفن. إذا ملت إلى شاعر شيعي، هناك الآن فحول شيعة من الشيعة، أنت سني، إذا ملت إلى شاعر شيعي فأعلم أنك ملت إليه لأجل الفن. هذا الشاعر بدر الدريع، والشاعر الكبير حسين المات هو الشاعر محمد مهدي الجواهري، وكذلك له قرينان، له صاحبان، الشاعر بدر الدريع. هؤلاء الشعراء عاليون جدا، عالون جدا جدا، وأشعارهم فحلة فعلا على الأقل بالنسبة إلى زماننا وبالنسبة إلى إلى ما نعيشه وما يستمد منه من ثقافة. لا، أشعارهم فحلة فعلا، تعجبني جدا، أميل إليها جدا. لكن عموما ميلنا للمتنبي أو لمجنون ليلى أو كذا هو لأبواب المعنى. إذا كان هناك سؤال، طبعا انتهى الوقت يعني. نعم، لكن إذا كان هناك سؤال. نعم، التجريد منزلته بين التشبيه والاستعارة. ماذا؟ التجريد إمتى يستخدم؟ يعني هذا تفصيل في المسألة في البلاغة لا يليق الآن مطلقا، سيطول التجريد والترشيح. يعني هل هو أبلغ الاستعارة مثلا أو إمتى يستخدم؟ التجريد بمعنى يعني أن تتخلص من التشبيه الإطلاق. رأيته من زيد أسد. فهل ده سيطول، باب سيطول، هذا بس سيطول في البلاغة. إذا شرحت البلاغة إن شاء الله أتعرض إليه. نعم. كيف يتحقق؟ هو قال كأنه أفرغ إفراغا، فتعلم من ذلك، هيا أختكم تسأل كيف يقول الجاحظ، فتعلم من ذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا. هذا قد يكون التصنيع طريقا إلى إفراغه إفراغا واحدا، لأنه عنده الكلمات لا يستطيع أن يأتي بها، فيظل يتخيل يتخيل يتخيل يتخيل، وليس شرطا أن يكون أفرغ إفراغا واحدا على الحقيقة. ربما وصل إلى هذه الصورة بالإفراغ الواحد فعلا، وربما بالتصنيع. في النهاية التصنيع لا يقود إلى التكلف، التصنيع الصحيح الذي عند الجاهلين يقود إلى إزالة التكلف، ربما تكلف في الارتجال. ونبه على هذا الدكتور محمد منظور في كتابه النقد المنهجي عند العرب، هذا كتاب جيد أيضا إلى حد، ليس هناك كتاب لا تأخذ عليه يعني أو لا ترفض منه أشياء. هو نبه إلى هذه النقطة وأراه أصاب فيها جدا، دكتور محمد منظور، هذا من النقاد المحدثين المعاصرين. قال التصنيع لا يقود إلى التكلف والوحشية غالبا، لا، ربما أراد أن يرتجل ولم يكن من أهل الارتجال فتكلف ألفاظا، فأراد أن ينقح أخذ وقته، فأخذ يتخيل الكلمة التلقائية، يعني التلقائية تأتي بالتكلف هنا، فهمتم؟ أنا أظل أتكلم أترك نفسي هكذا، صح الكلمة دي أسهل، صح هذا أنا الكلمة دي عايز أجيبها من زمان ومش عارف، أنا نسيها بس أنا بستعملها في كلامي، يعني يأخذ الوقت ليتذكر الكلمة التلقائية، ولم يكن ذاكرا إلا للوحشية حينما أتى بالشعر أول مرة. ولكن غالبا الارتجال عند القدماء هو الذي يأتي بالسهل السمح الذي يفرغ إفراغا واحدا. بعد ذلك لأجل أن اللغة ما صارت يعني حاضرة على قلوبنا وعلى أذهاننا وكذا، صرنا نتكلف لهذا. وهناك من يتكلف للترتيب، هناك من يتكلف في التعقيد كما يفعل أبو تمام وكما يفعل المتنبي في بعض شعره، أبو تمام يفعله كثيرا لكن ليس في كل شعره حتى لا نظلم أبو تمام، لكن أخذ عليه هذا، لكن جيد شعره جيد جدا. وسنقف إن شاء الله تعالى في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله مع قصيدته فتح عمورية، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. نعم. لذيذ الوزن شيء يأتي مع النص ولا نرى، سترى أن الكلام المعنى في اتجاه والوزن في اتجاه، سترى أن شخصا يتغزل غزلا عفيفا ويأتي النظم صاخبا كأنه يعني يردح، تذوق. نعم، حتى في البلاغة التقريرية المقاعدة قالوا وكذا يرجع إلى الحس. قضية تقارب مخارج الحروف ليست صحيحة أصلا، أن تقول كلما تقارب أو تباعد سهل أو خف، لا لا لا، هذه منقودة بنماذج أخرى. القضية في النهاية ذوق، شعور، ثقل. نعم. وحضرتك لما تكلمت عن الثقل في اللفظ يعني مش شيء مش مطلوب، ان معظم البلاغيين قالوا كده، فقلت ان احنا لا يجب ان احنا نسلم لهذا الكلام. يعني المساله فيها نظر. يعني اصل الكلام حضرتك بتقوله يعني في شيء من البلاغيين. انا قلت في الاخير، قلت في الاخير في اغلب الكلام سيكون الاصل الخفه. في اغلب الكلام الاصل الخفه، بعد ذلك هناك ثقل إذا لم يكن في مكانه فهو مذموم. يعني وقبر حرب بمكان قفر، هذا ما الذي أخذته من هذا الثقل؟ لم أستفد شيئا. أما مثلا يعني مثلا كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، أرأيت هذه الكلمة كيف قطعت؟ كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، ثم انتفضت فزال القبر كم قد قتلت وكم. أنت تريد أن تخلص الكلمات من بعضها، قتلت قطعت، هناك بيت اللي عنترة في نفسي فيها نفس هذا الصوت، ما هو نفس التقطيع، نفس أسمع القطعات هكذا، لا أذكر البيت في ديواني. هو ده السؤال كمان، يعني مسألة أن بعض المعاني محتاجة أن الألفاظ تبقى ثقيلة، دي حاجة يعني واضحة أو كده؟ ليست واضحة، ليست واضحة. البعض يقول لابد أن تأتي باللفظة الخفيفة على اللسان حتى لو الكلمة كانت ثقيلة، ولكن أرى نوعا من المفارقة بين ما يقال في البلاغة أحيانا وما يقال في القرآن. يعني توالي الحاء مع الهاء موجود في القرآن، سبحه سبحه موجود، إلا إذا قلت إن القرآن فيه ثقيل مذموم بلاغيا. طب دي مسألة، لكن لا يقولها أحد. يعني في مسألة إن أنا مثلا في التراوكي ممكن ما بقاش لاقي ثقل أصلا، بقى حاجة تانية. يعني مثلا سبحه يعني ممكن مثلا حد ما يبقى فعلا مش، هذا قلته في الأول، قلت ربما نحن نجد الثقل لأننا لا نفس لا نعطي الحروف حقها. نعم، لكن إذا لذلك قلت هناك مراحل. المرحلة الأولى أن ترى إذا جودت الكلمة، جودتها بمعنى حسنتها، يعني ليس أحكام التجويد من التلاوة والمدود، لا، إذا جودت الكلمة أخرجتها من مخرجها وأعطيتها حقها ومستحقها، واضح؟ إذا أعطيتها مدتها بقي الثقل ولم يبقى الثقل، ستجد أن الثقل لم يبقى غالبا غالبا، لأنها موجودة في القرآن. الشعور بالثقل الآن في كلامنا موجود في الحاء والهاء. الرجد، شفت الرجد؟ الرجد هكذا أصلا، هكذا منطقها. الرجد، الرجد فلان بيج دب، هذا لساننا في مصر. منذ سنوات كتبت وكنت سأصنف رسالة في الأخطاء اللسانية للقراء المصريين، للمصريين عموما يعني، فمنها الرجد وبيكذب، فلان بيكذب بيكذب. الرجد بيغسل بيغسل لأنها أسهل من الغيب، بيغسل بيغسل. الله أكبر. كيف يقولون؟ أكبر. الله أكبر، الله أكبر عليك كده، الله أكبر. الله أكبر، خدت بالك؟ فالكاف يعني تنطق جيما في مواطن وكذا. هذا طيب، هذا ثقل. لو أنت قلت في العامية بيكذب بيكذب بيكذب فيها ثقل، لكن هي أقرب للصواب. طب بيكذب يكذب يكذب خفيفة لكنها ثقيلة. تحقيق حرف الميم قبل الواو والفاء فيه ثقل، فيه لأنك تفكر في الفاء والواو فتخفيه، واضح؟ تخفي الميم فيختفي قبل الواو والفاء. فاحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحادي فعرفي، لقربها من مخرج الفاء واتحادها مع مخرج الواو في التجويد، واضح؟ فهذا فيه ثقل لدرجة أن نص عليه في التجويد تكلف، وكتب التجويد كتبت للقرون الأولى ليست لنا أيضا. فهذا بعد أن تقطع هذه المراحل وبقي ثقل تكلم، وننظر هنا مع علاقة هذا الثقل بالكلمة بمعنى الكلمة. طيب الحمد لله رب العالمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة